النهارده يا جماعه معانا معيارين اللي هي نصيب السنه في 21 معيار القيمه المعادله ل 5 مليار جنيه. نصيب السنه في الارباح السهم في الأرباح ببساطة هو عبارة عن عايز مستخدم القوائم المالية يعرف السهم دوت نصيبه قد ايه من الربح. فبالتالي هنقسم بسط ومقام، هنقسم الأرباح بتاعة الأسهم العادية على عدد الأسهم. طب دي عملية سهلة وجميلة. لسه ما دخلناش. عايزين لما بنعمل القوائم المالية بنعمل قائمة المركز المالي وبنعمل قائمة الدخل، عايزين الراجل اللي بيستخدم القائم ده نسهل له الدنيا قوي، فنقول له على فكرة لما يبص كده ويلاقي صافي الربح بعد الضريبة نروح حاطين له تحتها حاجة اسمها النصيب الأساسي للسهم في الأرباح. فنقول له السهم اللي انت ممكن تشتريه في البورصة دوت لو هو ب 100 جنيه ب 80 ب 90 سنه يكون سعره على فكره نصيبه في الارباح عباره عن 80 قرش او 90 قرش او جنيه او قائمه هتبقى موجوده في قائمه الدخل. في قائمه الدخل تحت صافي الربح المحاسبي هنيجي نقول له نصيب السهم في الارباح كذا. تحت بنيجي كده في العرض بنيجي تحت صافي الربح المحاسبي الربح بعد الضريبه في القائمة نفسها يا جماعة. عندنا 1,000,000 جنيه هتبقى في القائمة ولا في الإيضاحات هنيجي للحتة دي، بس هو في الطبيعي إن هي بتبقى هنا ما عدا العمليات الغير مستمرة، لكن في الطبيعي هنيجي صافي الربح بعد الضريبة بنقف على كده بنقف على كده. طيب في نوع من الشركات عشان يبقى بقى الكلام أنتوا مستعجلين أصلا، في نوع من الشركات لأن واضح إن كتير بيشوف القوائم ما فيهاش الحتة دي فالناس مستعجلة عشان يبقى الكلام أكثر دقة. في نوع من الشركات لازم يجب ان هو ما يقفش لغايه هنا، يجي بعد الموضوع ده بعد صرف الربح بعد الضريبه ويقول لي على فكره النصيب الاساسي للسهم في الارباح 80 قرش ويقول لي النصيب المخفض للسهم في الارباح 60 قرش. رقم المقارنه شرحه يقول لي كان هنا 85 قرش كان هنا 58 قرش زي ما يكون زي ما يطلع، دي ارقام افتراضيه. اللي لازم اللي ممكن يقف لغايه هنا وما يقولش الكلام ده مين ومين اللي لازم يحط، اللي لازم يعرض في قائمه الدخل بتاعته البيانات دي اللي هو موضوعنا النهارده الرقمين اللي تحت دول اللي هو النصيب الاساسي والنصيب المخفض، هي الشركات اللي ليها اوراق ماليه ليها اسهم مقيده في البورصه سواء كانت اسهم قائمه او اسهم محتمله. يعني ايه اسهم قائمه واسهم محتمله؟ اسهم قائمه يعني الاسهم فعلا مسجله في بورصه الاوراق الماليه في سوق السوق عندنا. عشان نسقط الموضوع على مصر احنا عندنا بورصه اسمها بورصه الاوراق الماليه في مصر واسكندريه يعتبر بورصتين بس احنا بنتعامل معاهم طبقا للقانون بتاع سوق المال اعتبرهم بورصه واحده. فيبقى النهارده لو معايا السهم سي اي بي عنده اسهم مسجله في البورصه عز الدخيله طلعت مصطفى مئات الشركات شركات كتيره جدا، اي شركه من دول مقيده في البورصه يبقى لازم لما تيجي تعمل قوائم ماليه مستقله او تعمل قوائم ماليه منفرده او تعمل قوائم ماليه مجمعه المفروض ان هي في القوائم بتاعتها تقول نصيب السهم في الارباح كام. طيب الاسهم المحتمل النهارده احنا عندنا شركه الاسهم بتاعتها مش مقيده لكن في سبيلها انها بعتت ورقه وبعتت القوائم، وفي سبيلها ان هي تسجل اوراقها في البورصه وبتستوفي الاجراءات واصدرت قوائم ماليه وبعتتها للبورصه لان هي بتطلب منك اخر سنتين و تعمل لها نصيب السهم في الارباح. امال ايه موضوع الاسهم المحتمله؟ عندنا حاجه اسمها اسهم قائمه اللي هي الاسهم اللي صدرت فعلا، لما بتاسس الشركه مساهمه فبيصدر الاسهم دي، لا دي اسهم صدرت. امال ايه الاسهم المحتمله؟ النهارده ممكن بيبقى في حاجه اسمها الاسهم المشروطه او في حاجه اسمها الخيارات الاوبشنز. ايه الاسهم المشروطه؟ احنا خدنا في تجميع الاعمال ان احنا ممكن لما بنيجي ده احد اشكال الاسهم المشروطه، ان انا ممكن لما باجي استحوذ ألف تستحوذ على ب، بدفع مليون جنيه، بدفع المقابل مد المحاولة، بقول لهم على فكرة أنا لو حصل كذا هديكم كمان 100,000 سهم من الأسهم بتاعتي. يبقى الأسهم المشروطة اللي هي الأسهم اللي بيتوقف إصدارها على تحقق شرط. إحنا بنيجي نقول إحنا عندنا أسهم هنصدرها لو حصل كذا. ايه لو حصل كذا؟ لو حققنا ارباح اكتر من 2 مليون جنيه، لو افتتحنا 5 منافس جديده، المهم ان في شرط، يبقى دي اسمها اسهم مشروطه. طب ايه الاوبشنز؟ ايه الخيارات؟ الخيارات دي عباره عن ان انا باجي اقول في حاجه اسمها الاوبشنز، المفروض تكون خدتوها في الادوات الماليه، الخيارات ان انا معايا اوبشن ان انا يحق لي اشتري السهم ده، اشتري، انا معايا مش معايا سهم، انا معايا اوبشن، معايا حق ان انا اشتري سهم في السي اي بي بسعر 23 جنيه يوم 12 مارس. 12 مارس ده جه؟ ما جاش، مش كده؟ لسه ما جاش. فهي دي الاوبشن، بيبقى حاجه بنتفق عليها النهارده هتتنفذ مستقبلا بسعر احنا متفقين عليه من النهارده، فيبقى انا معايا اوبشن انفذه او ما انفذوش انا حر، ده حق. ممكن اجي يوم 12/3 الاقي انا كنت متفق ان انا اخد السهم ب 12 جنيه الاقيه بقى ب 11 جنيه في السوق، اقول لا انا مش هنفذ الاوبشن ده، ما نفذوش، اه ده حق. طب ما هو الراجل التاني ايه اللي استفاده؟ استفاد مني البريميوم او العموله اللي هو اخدها مني وقت ما احنا اتفقنا، يبقى انا خسرت العموله. طب لو انا النهارده كنت متفق على السهم ب 12 جنيه وجيت يوم التنفيذ لقيته ب 12.5، هنفذ ولا لا؟ هنفذ، يبقى هو خسر فرق السعر ده وطلعه من 12.5 ل 12، هو خسره بس هو استفاد العموله، يبقى هو كسب وخسر، كسب العموله وخسر. فده الاوبشن، الاوبشن هو عباره عن حق ان انا ممكن امارسه او لا. طيب والعكس صحيح، الشخص لا اللي هو مصدر هذا الاوبشن اللي هو بقى انا معايا حق، الشخص الثاني اصدر اوبشن ان انت يحق ليك انك تاخد اسهم عندي في تاريخ مستقبلي بسعر محدد، فيبقى دوت اسمه اوبشن، يبقى ده اسمه اسهم محتمله. يعني ايه؟ احتمال ان انا اصدر اسهم جديده بناء على الاوبشن دوت او بناء على تحقق الشرط. نوع ثالث خاص بالاسهم المحتمله ان انا النهارده سيادتك بتيجي تصدر سندات، بتيجي تقول يا جماعه عز الدخيله، يجي يروح مطلع سندات ويقول والله انا النهارده الفايده عاليه قوي، الفايده النهارده بنتكلم في 16 و18 وحاجات كده. طب دي ما انا هكسب كام لما ادفع 18%؟ اكسب كام؟ فهو عايز ينزل بسعر الفايده، ما حدش هيجي له، فيبتدي يروح عامل يقول لك ايه؟ طب على فكره انا هدي لك حاجه غير الفايده، انا لا غير اسمها، هدي لك حاجه غير الفايده. ايه هي؟ انا هدي لك 11% بس، هدي لك اوبشن، هدي لك امكانيه ان السهم ده يتحول لسهم، السند ده يتحول الى سهم لو انت حبيت خلال مده السندات. فيجي يقول لك على فكره احنا كل ده بنتكلم على الاسهم المحتمله، يبقى احنا هنا بنتكلم عندنا هنا الاسهم القائمه عرفناها اللي هي الاسهم المصدره خلاص، وعندنا الاسهم المحتمله عشان الناس ما تقوش مننا، يبقى احنا بنتكلم في الاسهم. يعني ايه اسهم محتمله؟ الانواع الثانيه ان انا باجي اصدر سندات واقول لك يا اللي هتشتري السند بتاعي انا هصدر السند ب 100 جنيه وانت هتدفع 100 جنيه، مفيش خصم اصدار ولا علاوه عشان اللي قال خصم اصدار في 100 جنيه، لان خصم الاصدار لو انا عملت خصم او علاوه هو في الاخر هي نفس الفايده يعني، لكن انا هعمل حاجه ثانيه هقول لك ب 100 جنيه وهدي لك حاجتين، هدي لك فايده 11%. طب ده السوق شغال ب 17، هو الناس عبيطه؟ هتسيب 17%؟ ما حدش عبيط، المفروض ان عيب تتعامل كده، تتعامل ان متخذ القرار رجل رشيد، هو مش رجل رشيد ده قصه تاني. فيجي يقول لك ايه؟ 11%، ويجي يروح قايل هدي لك اوبشن تاني عشان الناس تيجي، ان انت ممكن كل سند يتحول، كل سند يتحول الى قابل للتحويل الى اسهم، كل سند وليكن الى 3 اسهم او 4 او 2 على حسب الطرح بيتم ازاي. فانت تيجي تحسبها تقول والله ناخد 16 ولا ناخد 11، بس هيبقى من حق احول السندات لثلاث اسهم ومعايا 3 سنين. طب ما انا السهم النهارده ب 30 جنيه او ب 33 او ب 20 او او او او هيساوي ال 100 في 3، يعني ال 100 على 3 هنلاقيه في وقت الطرح كان يساويها، لكن لو السهم حصل وبقى ب 40 او ب 50 وانت غيرت الاسهم دي السند ده باسهم، فهتاخد سند ب 100 جنيه هيتحول الى 3 اسهم، يعني السهم وقف عليك ب 33 جنيه سعره في السوق 50 او 60، يبقى انت كسبت الفرق ده. ممكن يحصل او ما يحصلش، ما هو السوق شغال على مخاطر. طيب لو انا عملت كده، انا مصدر السندات اصدرت هذه السندات بالنسبه دي واديت الاوبشن ده، اديت حق التحويل ده لحامل السند، بقى هنا في اسهم محتمل ولا لا؟ ان انا ممكن لو حد مارس الحق ده، لو الناس بدات تاخد تمارس هذا الحق، هيبقى في اسهم هتصدر ولا لا؟ يبقى في اسهم هتصدر. طيب كون بقى ان الشخص حامل السند ينفذ هذا الحق، يستخدم الحق ده او ما يستخدموش، مش هو ده موضوعنا. لكن في النهايه هناك حق لهذا الشخص، وطالما ان هناك حق يبقى هناك التزام، مش كده؟ اي هو كده، السلطه والواجبات، الحقوق والواجبات، حد معاه حق هيبقى انا عندي التزام. فدي الاسهم يا جماعه، الاسهم المحتمله. طيب المعيار يجي يقول احنا عايزين نطلع نصيب السهم الاساسي، عندنا حاجتين، نصيب السهم في الارباح هيبقى عباره عن حاجتين، اما النصيب الاساسي او اما النصيب المخفض. الاساسي شغال على الاسهم القائمه، الاساسي شغال على انا النهارده الاسهم القائمه كام سهم، 1,000,000 سهم او 1,200,000 او او او. النصيب المخفض شغال على الاسهم القائمه والمحتمل زائد المحتمل، الاثنين مع بعض. طيب نصيب السهم في الارباح معادله بسيطه جدا في ظاهرها، صعبه شويه في باطنها. نصيب السهم في الارباح عباره عن حاجتين على بعض، ايه هو؟ الربح على عدد الاسهم. سهله قوي، ناخد صافي الربح بعد الضريبه ونشوف عندنا كام سهم صافي قائم دلوقتي، نقسم ده على ده، ده كده اولى ابتدائي يطلع 80 قرش على حسب السهم نفسه. ماشي، يعني الموضوع مش بهذه البساطه. هيجي يقول اشتغل بقى على الاساسي لانه الاسهل، وبعد كده نخش على المخفض. نصيب السهم الاساسي كل كلامنا يا جماعه هيبقى على المعادله دي، بس هنبتدي نشوف المشاكل اللي في تحديد الرقم ده والمشاكل اللي في تحديد الرقم ده. ان شاء الله مش هيكون في مشاكل يعني، بس هنشوف يعني المحاسبه، المحاسبه اللي في الحاجتين. احنا قلنا بس قبل ما نخش في التفصيله، قلنا اللي منزل بهذا الكلام الشركات اللي ليها اسهم في البورصه او في سبيلها ان هي تسجل في البورصه. طب سيادتك مدير مالي او مالك حسابات في شركه ما هيش في البورصه ولا سجل في البورصه، وقررت طواعيه انك تعرض في القوائم الماليه نصيب السهم في الارباح، انت غير مجبر، انت غير ملزم، لكن انت قررت كده انك انت عشان عايز تحسن القوائم، عايز تعرضها، عايز قررت لاي سبب انك تعرضها برغم ان انت غير ملزم، اصبح لزاما عليك انك تطبق المعيار، لان في احد الاشخاص يعني لسه الكلام ده بباب، هي الشركه مش ملزمه بس بتعرض نصيب السهم في الارباح، فهو عايز يالف بقى المعادله، يعني المعادله دي هو عايز يلعب فيها بدماغه على اعتبار ان هو مش مجبر بالايه ان يعرضها، فعايز يحسب. لا ممنوع، طالما ان انت عرضت نصيب السهم في الارباح انت مش مجبر على عرضه، لكن اضطرت انك تعرضه يبقى تعرضه طبقا للمعيار، طالما ان القوائم الماليه للاغراض العامه. عرضه ازاي وهو مثلا ما عندوش عدد اسهم؟ لا عنده عدد اسهم، لا عنده، ما فيش شركه ما عندهاش عدد اسهم، مش مقيد بالبورصه، هي بس مش مقيد، هو مش مقيد لكن عنده عدد اسهم، يعني بنيجي شركات كتيره جدا مش مقيده، هتبص تلاقي بتقف عند كذا، لا هو عايز بقى يعرض نصيب السهم في الارباح. طب كويس، يا لازم يلتزم بالمعيار، هو ده احنا عايزين نقوله. لو الشركه مش مقيده في البورصه وانت اخترت طواعيتك انك انت تعرض نصيب السهم في الارباح من باب تحسين القوائم، من باب اي حاجه، خلاص لازم تطبقها زي ما المعيار بيقول. طيب نيجي نقول الربح اللي احنا هنشتغل عليه. اول حاجة احنا بنبتدي بصافي الربح بعد الضريبة. هو هنا عشان نبقى عارفين عشان تبقى الشرح سهل، احنا لما بنجيب نصيب السهم في الارباح عايزين نجيب نصيب السهم العادي، نصيب السهم الاسهم العادية. ليه؟ هو في اسهم مش عادية، في اسهم مش عادية، في اسهم ممتازة. الاسهم الممتازة ملناش دعوة بيها. ايه الفرق بين الاسهم العادية والاسهم الممتازة؟ الاسهم العادية هي اسهم لها حق في صافي اصول المنشأة في الاخر خالص، يعني بعد ما الناس تاخد فلوسها. الاسهم الممتازة ممكن يبقى ليه اولوية على التصفية، يعني لما نيجي نصفي مين ياخد فلوسه الاول؟ انا معايا اسهم عادية وسيادتك معاك اسهم ممتازة. اصحاب الاسهم الممتازة قد يكون تميزهم، فهي اسمها اسهم ممتازة، فقد يكون تميزهم في ان هم وقت التصفية الفلوس مش هتقضي ان كل واحد ياخد، فمين ياخد الاول؟ الاسهم الممتازة. قد يكون، قد يكون ممكن تبقى تميزها حاجة تانية. الاسهم الممتازة ليها كذا نوع، ليها كذا نوع، يعني في اسهم متتميز بيبقى الاصدار بتاعها ان هي بتاخد كوبون ومستمرة وفي التصفية يبقى ليها الاولوية في التوزيع في التصفية انها تاخد فلوسها. وممكن تبقى متميزة حاجة تانية مش زيها زي الاسهم العادية في التصفية، لكن قد يكون ان هي بتتميز بحاجة تانية في حقوق التصويت، قد تتميز في انها مش مستمرة. خلاص يمكن النوع ده مش موجود في مصر قوي، لكن انها مش مستمرة يعني ايه؟ يعني مش هستنى، هي معاك خمس سنين وبتخرج خلاص. فعلى حسب نوع تميزها بتتميز ازاي. في نشرة الكتاب بنقول لما بنيجي نصف الاسهم الممتازة بنقول الاسهم الممتازة دي سعرها كذا وصفاتها واحد اتنين، بتتميز بواحد اتنين تلاتة. طيب هنا المعيار عايز يشتغل على الاسهم العادية، الاسهم العادية لا ليه دعوة باسهم ممتازة ولا ليه دعوة باي حاجة تانية. يعني بيشتغل ما ندلوش على الاسهم الممتازة لهذا المعيار؟ لا، احنا اللي هنطلعه دلوقتي اللي احنا هنطلعه من المعادلة دي هو نصيب السهم بين قوسين كده في دماغنا الاسهم العادية، السهم العادي في الارباح. النصيب ده اما هيبقى اساسي او اما هيبقى مخفض. يبقى احنا هنا بنشتغل على الاسهم العادية. لو اشتركوا فهم النوع الاثنين احتر مصيب السهم في الارباح الاسهم العادية وده ما لناش على الاسهم الممتازه بقى، هنشوف دلوقتي. احنا لما هنطلع بنطلع نصيب السهم العادي، مش هنطلع نصيب الاسهم الممتازه، وهنشوف دلوقتي. خلاص طيب هنيجي ناخد صافي الربح بعد الضريبه. احنا لسه بنقول ايه؟ بنقول ان احنا عايزين نطلع نصيب السهم العادي اللي هم اصحاب حقوق الملكيه العاديين، الناس اللي هم يبقى اول حاجه احنا صافي الربح بعد الضريبه ده طبقا للقانون بتاعنا، طبقا للمعايير المصريه، عندنا توزيعات الارباح بتاعه العميل ومجلس الاداره ما بتنزلش في قائمه الدخل، بتبقى في حساب مشروعات، مشروع التوزيع مش كده، بره قائمه الدخل طبقا لقانون 159. يبقى اول حاجه احنا عايزين نطلع صافي الربح بعد الضريبه بتاع مين؟ بتاع المساهمين اللي هي الاسهم العاديه، عايزين نطلعه. فاول حاجه محتاج ان انا اطرح حصه العاملين في الارباح، لان الربح دوت احنا عايزين نطلع صافي الربح بتاع المساهمين. طب ده احنا هندي العاملين حصه في الارباح طبقا للقوانين 159 او طبقا لاي قانون. هندي مجلس الاداره حصه في الارباح، يبقى ناقص مكافاه مجلس الاداره. طب كان عندنا نوعين من الاسهم، اسهم عاديه واسهم ممتازه، نطلع نصيب مين؟ الاسهم الممتازه. طلع نصيب الاسهم الممتازه، لان احنا عايزين نطلع نجيب الاسهم العاديه ونقسمها على عدد الاسهم العاديه يطلع، يبقى نطرح نصيب الاسهم الممتازه يديني هنا نصيب، يديني صافي الربح بتاع الاسهم العاديه. طيب احنا شغالين في 31/12/2017 بنعمل القوائم وعايزين نجيب الصافي الربح ده. طيب حصة العاملين في الأرباح ومكافأة مجلس الإدارة مين اللي بيقررها؟ الجمعية العمومية. بتقررها امتى؟ بعد في مارس او في ابريل، بعد 31/12. طب انا بعد 31/12 ما اعمل قوائم، اخد الحصة المقترحة ولا لا؟ اخد الحصة المقترحة. اخد الحصه المقترحه المقترحه لا لا لا لا كل ده حق ملكيه احنا هنا بنطلع الحاجه اللي مش بتاعه المساهم دي بتاعت المساهم هيعمل فيها ايه يعمل فيها اللي يعمله يخليها احتياطيات يخليها ارباح مرحله يزود بيها راس المال يعمل فيها اللي هو عايزه لان دي جزئيه تانية ما نشغلش دماغنا بنصيب السهم في الارباح بالتوزيعات بمعنى ايه احنا هنا بنطلع نصيب السهم في الارباح واحد يقول لي طب ما التوزيع طب هنعمل لا مفيش لان احنا في مشروع التوزيع بناخد صافي الربح ونشيل منه جزء من 20 احتياطي قانوني ولو عندنا احتياطيات نظاميه لو قانون 203 او لو الشركه حتى في مالناش دعوه كل ده حق ملكيه احنا هنا عايزين نطلع نصيبه فبنشيل الحاجات دي يا جماعه بنشيل ما هو ليس حق ملكيه اللي هو ما هوش حق ملكيه للسهم العادي فبنشيل حصه العاملين نشيل مجلس الاداره نشيل الاسهم الممتازه ده احنا هنا شغالين على الاساسي نسيب المخفض دلوقتي هنوصل لصافي الربح يبقى كده وصلنا للبسط بتاع المعادله طيب نيجي للمقام احنا قلنا حاجتين على بعض قلنا ارباح قلنا ارباح على عدد اسهم يبقى الربح اللي احنا كتبناه كده كلمه واحده الربح هو هيبقى الربح بعد التسويه دي طيب نيجي لعدد الاسهم هنيجي في 31/12 كان عدد الاسهم عندي 1,000,000 سهم ناخد المبلغ ونقسمه على 1,000,000 لا ما نستعجلش نصبر شويه ليه نصبر شويه هنيجي نشوف الاسهم دي كانت اسهم قائمه من اول السنه ولا لا يفضل نعمل خط زمني فهنيجي نقول 1/1/2017 31/12/2017 فكان هنا عندي 1,000,000 سهم هنا كان عندي برضو 1,000,000 سهم بقت العمليه بسيطه الراجل ده سهلها لي هاخد البسط اقسمه على 1,000,000 سهم لكن مش دايما الامور بتبقى بهذه السهوله ممكن يحصل الاتي ان انا كان عندي في 1/1/2017 كان عندي 600,000 سهم وفي 31/12 بقيوا 1,000,000 ليه بقيوا 1,000,000 حصل اصدار حصل زياده في راس المال مش كده طيب حصل زياده في راس المال فزودت راس المال من 600,000 سهم الى 1,000,000 سهم طب الزياده دي حصلت امتى في تاريخ في تاريخ هنا وليكن 1/9/2017 دي زياده راس المال يبقى انا مش هينفع اقسم على 1,000,000 لان 1,000,000 دولت مش شغالين معايا من اول المده ده اول مده كنا 600 حصل زياده بقت 1,000,000 طيب محتاجين نشوف ال 400,000 سهم دولت اللي احنا زدناهم اللي راس المال زاد بيهم هل نرجعهم في على 4 شهور ولا ما نرجعهمش قاعدة أساسية عشان تريح دماغك في هذا المعيار السهل الجميل والناس بتتلخبط منه ناس شاطرة جدا يعني ناس شاطرة ويقعد الموضوع يتلخبط لو أن زيادة رأس المال دي بيقابلها موارد دخلت الشركة أنت أصدرت أسهم مقابل موارد دخلت أيا كان نوع الموارد دي أخدت فلوس أخدت سلع أخدت خدمات اخدت اي حاجه يبقى ترجع ال 400,000 سهم دول بالمده يعني ايه يعني هنيجي نقول ان ال 400,000 سهم دول ما كانوش موجودين من الاول دول موجودين لمده 4 شهور بس يبقى 400 في 4 على 12 يطلع وليكن كام نخليها 3 على 12 عشان يبقى الرقم سهل نخليها في 11 على 3 فيها 1 على 3 فيها 4 هيطلعوا 100,000 سهم يبقى هنا الاسهم المقام بتاعي عبارة عن 600,000 سهم اللي هم أول المدة اللي قاعدين معايا سنة كاملة وال 400,000 سهم دولت مش سنة كاملة دول مدتهم 3 شهور بس نرجعهم بالمدة نرجعهم بالمدة مين اللي قال كده؟ معيار 22 فناخد ال 400,000 سهم نرجعهم بالمدة في 3 شهور على 12 شهر يطلعوا يعادلوا وكأن 100,000 سهم من أول كأنهم يساوي لو كانوا 100,000 سهم من الأول يبقى زائد 100,000 سهم يبقى المقام بتاعي 700,000 سهم طيب هي البيان انت دكتور لو قبلها بيومين يعني كان 600 ألف دولار وهم قبلها بيوم كانت هتبان يعني المدة كانت هتبان أكتر ايه فندم؟ يعني لو كنت هتقرس مع مليون ما كانش المليون ده حقيقي يعني ما اشتغلش طول السنة يعني جه قبل السنة بيوم وكان يبان أكتر قبل المدة لا يمكن أنا عايزة يعني ناخدها هنا كان هنا مثلا هتاخد كانت هتبان الصفر الرمحة ده هتحقق ل 600 ألف سهم بس يوم قبلها بشهر هي القاعدة بص هي القاعدة القاعدة عشان ناخد قاعدة طب نفترض قبلها بشهر احنا بناخد قاعدة والقاعدة زي ما بقول الاخ الفاضي هنا عايز هو هنا بيقول اللي احنا بنرجعها بالمدة فكان عايزنا نجيبها في ان احنا عايزين نقول ايه ان الفلوس اللي جت دي الموارد اللي جت دي جت قد ايه 3 شهور فيبقى صافي الربح دوت هي ساهمت المفروض انها تكون ساهمت في صافي الربح في 3 شهور بس عشان كده بنرجعها القاعدة يا جماعة عشان ما تتلخبطوش القاعدة بتاعتنا لو زيادة رأس المال دي الأسهم اللي زادت دي أيا كان تاريخها لو هي مقابل في موارد جت موارد يعني سلعة يعني خدمة يعني نقدر يعني التزام عليك تشال مقابل تسوية التزام كان عليك دينا كان عليك تشال يبقى نرجعها بإيه بالمدة طيب لو الأسهم دي لو النهاردة القاعدة التانية لو زيادة رأس المال لو الأسهم دي ما هياش مقابل مفيش أي مقابل لا مش نقد مفيش موارد يعني إيه سيادتك قررت إن أنت توزع أسهم مجانية الشركة جات قالت على فكرة يا جماعة إحنا هنزود رأس المال عن طريق إن إحنا نوزع أسهم مجانية الأسهم المجانية دي خصما من إيه خصما من الأرباح المرحلة خصما من الاحتياطيات خصما من أي حاجة المهم إنها قررت توزع أسهم مجانية طيب في مقابل أنا حصلت عليه مفيش مقابل أنا حصلت عليه يبقى مفيش ترجيح بالمدة تاخد ال 400 ألف زي ما هم يبقى دي 600 ألف يبقى في الحالة التانية هتبقى البخام بتاعي اللي هو الأسهم بتاعتي هتبقى ال 600 ألف زائد ال 400 كلهم طب ضربهم في واحد 10 ناخدهم زي ما هم هيبقى المقام بتاعي مليون سهم يبقى القاعدة بتاعتنا قاعدة سهلة وجميلة عرفتها القصة انتهت في النصيب الأساسي سيادتك الأسهم اللي انت زودت بيها رأس المال أسهم الزيادة دي لو أن هناك موارد الأسهم دي مقابل موارد ترجح بالمدة مش مقابل الموارد ايه خدت فلوس خدت عربية خدت أرض خدت خدمة من الشخص دوت قدم لك خدمة شال عنك التزام سددته مقابل ان كان عليك قرض فهو شاله عنك ايا كان هذه الموارد نرجح العدد ده بالمدة اسهم مجانية اسهم بدون مقابل يبقى مفيش ترجيح بالمدة طيب دي نمرة واحد نمرة اتنين مفيش ترجيح بالمدة حاجة شبه الاسهم المجانية اللي هو الاسبليت اللي هو تقسيم الاسهم نبص نلاقي شركة بالم هيلز ولا طلعت مصطفى ولا كله بقى يعمل تجزئه للسهم يعني ايه يعني سيادتك معاك 100 جنيه رحت عند البقال قلت له خد في كل ال100 ديت عشرات راح مديلك ال100 عشرات هي ال100 ولا لا بس بقيت بدل ما هي 100 بقيت 100 جنيه عشرات نفس الفكره في حاجه اسمها السبليت تقسيم الاسهم ان تيجي الشركه تقرر ان هي هتزود عدد الاسهم بتاعها عندها مليون سهم بس هتفكهم تخلوهم 10 مليون ازاي ان كل واحد معاه سهم ب 100 جنيه هيبقى معاه 10 اسهم السهم ب 10 جنيه كل واحد معاه سهم السهم كان ب 100 جنيه فهتيجي الشركه تقول لك ايه انا اعتبارا من كذا هيحصل تقسيم سبليت للاسهم دي فكل سهم هيتقسم ل 10 والقيمه الاسميه بدل ما هي 100 جنيه هتبقى القيمه الاسميه 10 جنيه حصل حاجه للمساهم ده هو كان معاه سهم ب 100 جنيه قيمته الاسميه 100 جنيه بقى مع 10 اسهم السهم قيمته الاسميه 10 جنيه فبقيت هي هي يبقى نفس الفكره لما هنيجي نرجع هنا حصل زياده في عدد الاسهم ما احنا عملنا ضعفنا الاسهم دي بقت 10 اضعاف نرجح بالمده ما نرجحش بالمده خلاص ليه لان مفيش مقابل ده كل العمليه انا فكيت يبقى دي الحاله الثانيه اللي مفيش ترجيح بالمده الحالة التالتة عكس الاسبليت ان انا بس دي ما حصلتش في السوق قوي يعني ان انا اعمل دمج للاسهم يعني العكس تيجي الشركة تقرر ان كل سهم قيمته 10 جنيه كل 10 اسهم، السهم قيمته 10 جنيه هتبدله بسهم بس هيبقى قيمه السهم 100 جنيه خلاص. فكاننا بنخفض عدد الاسهم تجميع، تجميع بس مش تجميع اعمال يعني دم، يعني احنا عكس السبريد ايا كان مسماه. سيادتك معاك 100 جنيه عشرات، فقلت لي والله ممكن تاخد ال 100 جنيه العشرات دي وتديها لي 100 جنيه ورقه واحده، قلت لك ماشي هي هي ولا لا. فنفس الفكره كان عندنا كل واحد معاه سهم ب 10 جنيه، فقلنا على فكره هندي لك قصاد كل 10 اسهم سهم ب 100 جنيه، يبقى برده ما فيش ترجيح بالمده خلاص. طيب نروح يا جماعه هو المشكله المواليه دول في واحد واحد اختلف عدد الاسهم واحد واحد. وكان في مقابل مادي؟ لا لا خلاص طبعا هي في 12 على 12 يعني انا الاخ فاضل بيقول ايه لو ال 400 كان في واحد واحد، ما هو ال 400 دي انت بتعمل ايه؟ بتضربها في المده اللي هي كانت قائمه فيهم، اللي هي من تاريخ ما صدرت، من تاريخ ما استوفت الشروط خلاص على المده ال 12 شهر كامل. فلو هي في واحد واحد ال 400,000 دولت لو صدروا في واحد واحد هيبقى 400 في 12 على 12. طيب لو صدروا قبلها بيوم زي ما كان الاستاذ الفاضل هنا بيقول هتبقى كانها في صفر على 12، كانها صفر خلاص. هو برضو المعيار قال ان احنا بنشتغل بالايام، لكن قال للتسهيل، قال للتسهيل ان ممكن يبقى الرقم نقربه، يعني هو الصح ان احنا نشوف كام يوم. فهنقول مثلا 6 شهور على 12، لا هنقول ايه 180 على 366، بس هي النتيجه هتبقى واحده تقريبا. يعني احنا بنشرح يعني بنبسطها، بنشتغل بالشهور عشان نبسطها. طيب ناخد مثال عشان الدنيا تبان، اعتقد ان الموضوع سهل قوي. معلش يا دكتور، هو ايه هدف السبليت اللي حضرتك في التمويل؟ يقول لك ايه في التمويل؟ هتلاقي كل الشركات في البورصه عملت كده، اللي 100 جنيه خلاها ب 10 وبعدين خلاها بجنيه وخلاها ولو خلوه له ربع جنيه. بيقول يعني هو في التمويل يقول لك ان هو علم التمويل يقول ان كل ما انفتت، كل ما يبقى القيمه الاسميه بتاعت السهم صغيره بيخلي في اقبال على السهم اكتر، يبقى في نشاط عليه اكتر. يخلي لا في متناول الجميع. احنا بنخاف فانت معاك 1000 جنيه فتحس ان انت اشتريت مليون سهم بالمليون بال 100000 جنيه، لكن لو هو سهم ب 150 جنيه تقول ده انا معايا 1000 جنيه اشتري 3 اسهم مش جاي، لكن لو بجنيه اشتري 200 سهم. قالوا كده لكن هي النتيجه واحده، 100 جنيه ورقه واحده، 100 جنيه 10 ورقات، هي لكن سلوكيات المستثمر مختلفه شويه. يعني في سوق الاوراق الماليه فيها نفسيه، يعني فيها نفسيه المستثمر حتى لو نفسيته متهببه السوق ينزل، نفسيته كويسه يطلع. فهم قالوا ان السبليت بيؤدي الى تعميق السوق وزياده الطلب على الورق، يعني قالوا كده. طيب نرجع ليه، ناخد مثال يا جماعه، عدد الاسهم بقى بعد ناخد مثال. طيب هاخد مثال هبابه، هناخد مثال اللي انا قلته ده هشرحه ثاني بس المثال. بيقول لك الشركه، انتوا معاكم كميه اسئله غير طبيعيه، معاكم خمسة وهنحل ثلاثة أربعة في امتحانات وهتشوفوا الامتحانات بتبقى سهلة أوي. عندنا الشركة ألف كان صافي الربح المحاسبي بعد الضريبة كان مليون جنيه. دي أول معلومة. المعلومة الثانية عدد الأسهم العادية مليون سهم. عدد الأسهم الممتازة غير المجمعة للأرباح مليون سهم. المعلومة الثالثة، في مشروع توزيع، المشروع ده بيقول ايه؟ بيقول هندي العاملين 100,000 جنيه وهندي مجلس الإدارة 50,000 وهنوزع كوبون متوقع يعني كده 150 مليون 850 على مليون، هنوزع نخليها رقم صغير توزيع كوبون وليكن 10% جنيه 10 قروش. ده المشروع، ده مشروع التوزيع. القوائم اتعملت لسه طبعا احنا بنعملها، بس مجلس الاداره الماليه قعدت معاه قالوا سيادتك مشروع التوزيع، قال له احنا هندي العاملين كذا وكذا وكذا ونعرض على الجمعيه وتاخد القرار. دي غير مجمعه للارباح. يعني ايه غير مجمعه للارباح قبل ما تحل التمرين؟ الاسهم المجمعه للارباح هي الاسهم اللي انا لو ما خدتش قرار توزيع السنه دي ورحلت الفلوس كلها للسنه الجايه يفضل حق في التوزيع موجود، يفضل حقي موجود يترحل واخد اول لما تيجي تقرر اخد بتاع السنه اللي فاتت واخد بتاع السنه دي، وكان دين عليها انها كل لما تيجي توزع ان كل سهم بياخد 10 سهم كل سنه. طب جت الشركه السنه دي قالت انا مش هوزع، يبقى كانه ليه 10 قروش عن كل سهم بس مش هاخدهم. نيجي السنه اللي بعدها يجوا يوزعوا يقولوا طب ستوب قبل ما توزع السنه دي انا ليا ليا 10 قروش عن كل سهم من السنه اللي فاتت، انا ليا 100000 جنيه او ليا 10000 جنيه. دي اسمها المجمعه للارباح. فاهم يا فندم؟ التزامها. فيبقى ديت اسمها المجمعه للارباح. عكسها الغير مجمعه. الغير مجمعه ده يعني ايه؟ الراجل دوت لما نوزع للاسهم العادي ياخد، ما وزعناش قررنا ما فيش توزيع ما يترحلوش التوزيع دوت، يجي في السنه الجديده لما نقرر ياخد، فما فيش ترحيل، ما فيش دائنيه، مش مدايمني بالتوزيع ده. الاسهم الغير مجمعه للارباح بناخدها في الحسبان لما تكون موجوده في المشروع، لما يكون في قرار بالتوزيع. ده الغير مجمعه. الغير مجمعه لما نقول يا جماعه هنوزع فبقى ليها توزيع، طيب نخصمه ولا لا؟ نخصمه. طب ما قررناش توزيع يبقى خلاص ما هي ملهاش حاجه. لكن المجمعه قررنا، ما قررناش بنخصم الحق بتاعه. نقولها تاني، ناخدها بالمثال، ناخدها بالمثال ده وعن بس معنا لازم نشرح. ناخدها هنا، الاسهم الممتازه كانت غير مجمعه للارباح، قرروا توزيع قرروا توزيع، يبقى احنا هنا محتاجين نطلع صافي الربح، عايزين نطلع البسط بتاع الاسهم العاديه. هنيجي نقول عندنا مليون جنيه ناقص ده صافي الربح ناقص توزيعات العاملين ومجلس الاداره، يبقى ادي مليون، ادي 100000 اسف، وادي 50. نطرح الاسهم الممتازه كانت 10 قروش لكل سهم في مليون، يبقى كمان ادي 100000 جنيه. ده قديمه؟ نعم يا فندم. قبل كده؟ لا لا لا، غير مجمعه، دي دلوقتي. تمام اهو احنا قررنا المشروع بتاعنا، الناس قالوا يا جماعه احنا ندي العاملين 100000 وهندي مجلس الاداره 50 وكمان هنوزع 10 سهم لكل سهم، لمين؟ للاسهم العاديه والاسهم الممتازه، كله هياخد. طيب فنيجي نقول الربح مليون ناقص ال 100000 بتاعه العاملين ناقص ال 50000 بتاعه الاداره بتاعه مجلس الاداره ناقص الاسهم الممتازه، نشيل ايه المليون بتوعهم في 10 قروش، يبقى 100000. يطلع هنا ربح الاسهم العاديه، يبقى مليون ناقص 250000 يبقى 750000 جنيه. طيب على المليون ولا ال 2 مليون؟ احنا عندنا مليون اسهم عاديه ومليون اسهم ممتازه، مليون. على المليون اللي هي الاسهم العادية يطلع نصيب السهم ويطلع زي ما يطلع 75 قرش. طب نصعبها شوية وهنقول هنا أربعة، أهو احنا حلينا، هنحل بقى بطريقة تانية، أربعة هنزود هنصعب شوية. قال إيه؟ قال إن الشركة فيه 1/4/2017 اللي هي السنة نفسها قامت بشراء أسهم خزينة مقدارها 100000 سهم عادي. طيب ايه اسهم الخزينه؟ اسهم الخزينه اللي هي الاسهم بتاعت الشركه نفسها، فالشركه ممكن تعمل ايه؟ تروح مشتريه من السوق اسهم خزينه، وقانون 159 قال انها تتصرف فيها خلال سنه خلاص، او تعدمها تبيعها، تتصرف فيها تبيعها سواء بالبيع او بتخفيض راس المال. الشركة دي جت في 1/4/2017 واشترت أسهم خزينة، اسهم الخزينه تخش مع يعني ليها تاثير على المعادله، ليها تاثير على المعادله. ارسم خط زمني دايما كده عشان ما تتلخبطش، وقول في 1/1/2017 في 31/12/2017 كان عدد الاسهم مليون، في 1/1/2017 جينا في 1/4 اشترينا 100,000 سهم من اسهمنا من المليون دول، اشترينا 100,000. ال 100,000 دول حصل قصادهم مقابل ولا لا؟ في كاش، في مقابل خرج ولا في مقابل خرج؟ طيب هتترجح بالمده، يبقى تترجح بالمده. طيب بقت الاسهم القائمه هنا في 31/12 القائمه فعلا كام؟ 900,000، كان مليون سهم، واحنا اشترينا اسهم خلاص موجوده دلوقتي لسه ما عدمناهاش بس موجوده عندنا 100,000 سهم، يبقى الاسهم اللي قائمه 900,000 سهم. يبقى عايزين نرجح بالمده، هناخد ال 100,000 في 9/12، 100,000 في 9/12 نخليها 120,000 عشان يبقى الرقم سهل، وهنا 880 ده اللي قائم، يبقى 120 في 9/12 هتطلع 90,000 سهم. يبقى معنى كده ان الاسهم المقام اللي انا اطرح عليه عباره عن المليون ناقص كام؟ يبقى عدد الاسهم هيبقى مليون ناقص 90,000 سهم، هيطلع كام؟ 910,000 سهم. ماشي يا جماعه؟ يبقى هنيجي نروح نطلع بقى نصيب السهم، يبقى نصيب السهم في الارباح عباره عن الارباح اهو 750,000 على 910,000 سهم، يطلع نصيب السهم زي ما يطلع مثلا وليكن يعني 80. طيب نصعبها كمان حته، الموضوع مش صعب، الموضوع سهل. قلنا في دي موجوده في 1/7/2000 750,000 اللي هو صافي الربح على عدد الاسهم 910. طيب قلنا كمان في 1/7/2017 قامت الشركه باصدار اسهم، عددها هنقول مثلا عددها 100,000 سهم بقيمه اسميه 10 جنيه وعلاوه اصدار 5 جنيه. عايزين نطلع نصيب السهم في الارباح، نشيل ده كده خلاص ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه ما تشغلش دماغك في نصيب السهم في الارباح، احنا هنا عشان نبقى واضحين بنتكلم في نصيب السهم في الارباح، ما نشغلش دماغنا هم اصدروا السهم بكام، ب 10 ب 12 ب 5 ب 3 ب 8 بالقيمه الاسميه زائد علاوه اصدار، ما تشغلش دماغك. اللي يشغل دماغي هي مجانيه ولا بمقابل، ايا كان المقابل ده خلاص، لانه مش هيخش معانا في المعادله، فلوسه ما بتخشش معانا في المعادله، يعني هو بكام ملناش علاقه فيه، ملوش اثر على المعادله البسط والمقام، هو بس فكره انه بمقابل يبقى هنرجح بمده، مش بمقابل يبقى مش هنرجح المده، لانه اصل الامتحان يعمل كده يشغلك ويقول لك بكذا وكذا وكذا خلاص. اصدروا بكام مش هي دي الفكره، يبقى ليها اثر شويه في حاجه ثانيه في الاوبشن، بس احنا دلوقتي بنتكلم على السهم الاساسي، بنتكلم على النصيب الاساسي، كل ده احنا في السهم الاساسي. طيب نيجي نشوف، اتفضل كان حد عايز يتحدث كده، يبقى نرجح بالمده. طبعا نرجح بالمده، نرجح بالمده لان في مقابل. ايه يا فندم؟ دي بس هنرجح بالمده. هنرجح بالمده لان في مقابل ولا مفيش؟ في مقابل، ما بنرجحش لو مفيش مقابل. طيب نيجي نرجح، هيبقى عندنا حدثين، اول حاجه ان الشركه اشترت اسهم خزينه، وتاني حاجه في 1/7 وان كان ده طبعا مش منطقي ان يبقى عندها اسهم خزينه وتطرح اسهم جديده، مش منطقي بس احنا بنصعب التمرين، يعني لو عندها اسهم خزينه هتطرح اسهم جديده، طب ما تبيع الاسهم اللي عندها الاول مش كده؟ طيب جت في 1/7 طرحت 100,000 سهم. لو قلبنا الحدث ممكن العمليه اه جت في 1/7 طرحت 100,000 سهم بمقابل 5 جنيه 10 جنيه وعلاوة اصدار. يبقى عايزين نرجح بالمده ولا لا؟ عايزين نرجح بالمده. يبقى انا عندي هنا اول حاجه عدد الاسهم. بصوا بدات تصعب ازاي عدد الاسهم. اول حاجه الاسهم القائمه في 1/1/2017 كانت 1,000,000 سهم، مش كده؟ طيب نمره 2 عندنا اسهم خزينه، نطرحها ولا لا؟ نطرحها. اسهم احنا اشترينا اسهمنا، فالاسهم القائمه قلت. اسهم خزينه كان 120,000 في 1/4 كان 120 في 9/12 طلعت معانا كام؟ 90,000. نعم 90,000. طلعت 90,000 سهم، يبقى ناقص 90,000 سهم. طيب 3 عملنا اصدار جديد، يبقى هنا الاصدار. نعم الاصدار عندنا 100,000 هيبقى في كام؟ في 6/12. نرجحه بالمده، نرجحه بالمده يبقى في 6/12 هيبقى عددهم كام؟ 50,000 سهم يتضافوا. نطلع عدد الاسهم هيبقى 1,090,000 + 50. نعم 960,000 سهم. يبقى لما نيجي نطلع النصيب الاساسي هنعمل ايه؟ 750/960. طيب نصعبها كمان سنه صغيره، نفس الاحداث دي ورحنا جايين في 1/12 رقم 6. في 1/12/2017 قامت الشركة بزيادة رأس المال بأسهم مجانية خصما بقى من الأرباح المرحلة، خصما من الاحتياطيات زي ما كان، لأن الاحتياط القانوني يمكن استخدامه في زيادة رأس المال بأسهم مجانية. وما قاليش عددهم، راح قال لي ايه؟ بواقع سهم لكل سهم. يبقى عدد من الاسهم. بواقع سهم لكل، يعني هيعمل ايه؟ كل سهم قائم في التاريخ ده معاك سهم هيدي لك كمان سهم من غير ما تعمل حاجه، من غير ما تدفع حاجه، خصما بقى من ارباحك المرحله من احتياطياتك، ما انت ليك فلوس عنده، انت مساهم في الشركه. طيب عايزين نحل المعادله، فهنيجي هنا كده هنشيل ده ونبتدي نطلع. الاول عايزين نطلع عدد الاسهم اللي انا هوزعها قد ايه، مش كده؟ طيب هي عدد الاسهم القائمه في 1/12 عباره عن كام سهم؟ 1,000,000. عباره عن 1,000,000 ناقص 120. نرجعها للمده؟ ما نرجعهاش، احنا بنرجعها لما نيجي نعمل الحسبه، لكن عايزين نطلع سهم اسهم مجانيه في 1/12. فجينا قلنا يا جماعه واحنا عندنا كام سهم موجودين في السجل دلوقتي؟ جبنا سجل المساهمين لقينا عندنا 1,000,000 سهم، واحنا استدعينا اشترينا جبنا من السوق 120 واصدرنا 100، يبقى اللي قائم كام؟ 120. 1,000,000 ناقص 120 زائد 100 يبقى اللي قائم عندي 980,000 سهم. يبقى انا هصدر اسهم مجانيه عددها قد ايه؟ 980,000. يبقى احنا هنا هنصدر هنا 980,000 سهم. جبناهم منين؟ عباره عن الاسهم اللي موجوده عندي ناقص اللي انا استدعيته كله. احنا بنرجح بالمده لما نيجي نعمل المعادله، لكن احنا عايزين نشوف احنا هنوزع كام سهم مجاني. فالاسهم بتاعت الخزينه دي مش بتاعت حد، مفيش شخص، مفيش حد بيمتلكها، فبالتالي مفيش حد يطالبني، دي اسهم الشركه اللي ممكن تتعدم. فيبقى احنا كان مع اصدرنا 1,000,000 استدعينا 120 اصدرنا 100 بقى قائم عندي 980,000 سهم. يبقى انا هصدر كام سهم مجاني؟ 980,000 سهم مجاني. الاسهم المجانيه اللي انا اصدرتها دي ليها مقابل؟ لا، دي بدون. يبقى تترجح بالمده؟ لا، يبقى هنا اسهم مجانيه 980,000 سهم. يبقى ده عدد الاسهم اللي هو المقام بتاعي. هيبقى عندي 1,000,000 ناقص 90 زائد 50 زائد 980 يطلع الرقم زي ما يطلع خلاص يبقى نعم فهمت بس 750 على الرقم ده يطلع مليون ناقص 90 750 اللي هو دوت على الرقم اللي هيطلع مليون ناقص 90 الف سهم زائد 50 الف سهم زائد اسهم مجانيه 980 الف سهم يطلع العدد الجديد بتاعي وليكن 980 ناقص 40 هيبقى مليون 940 الف سهم يبقى اقسم ال 750 الف على المليون 940 صعبة ولا سهلة؟ سهلة جدا مش كده؟ الأسهم اللي ما فيش مقابل ليها توزع عليها الأرباح الأسهم اللي هي ما لهاش مقابل ما بنرجحهاش بالمدة لما نيجي نحسب نصيب السهم في الأرباح ما بنرجحهاش بالمدة ده احنا هنعمل حاجة تاني إيه هي بقى؟ احنا هنا اتكلمنا على السنة دي طب رقم المقارنة ما احنا السنة اللي فاتت كنا مطلعين نصيب للسهم في الأرباح رقم المقارنة نسيبه زي ما هو ولا نغيره؟ نغيره إذا كان اذا كان في تغيير عدد الاسهم لو كانت الاسهم بدون مقارن فيبقى كانها مش دي مش دي مش قائمه دلوقتي دي قائمه من قبل كده كمان كانها يبقى هنحتاج نروح في رقم المقارنه هنا هنطلع نصيب السهم في الارباح عباره عن ال 750 الف على مليون 940 يطلع 30 قرش مثلا يعني مش عارف كده يطلع 30 قرش طب الرقم المقارن بتاع الميزانيه اللي فاتت كان عندي 40 قرش قبل ما اعمل عليه تعديل اعرضه ب 40 لا انت تبص كده على الحسبه بتاعتك الحسبه دي فيها حاجه بدون مقابل اه دي الاسهم المجانيه او السبليت او الدم نعمل ايه نروح نعدل في رقم المقارنه نعدل نعمل ايه نقسم الربح بتاع السنه اللي فاتت اللي هو ما اتغيرش بس المقام هيتغير هزوده بالايه بالاسهم المجانيه اللي هي 980 الف سهم فهنلاقي ال 40 قرش ديت لما تيجي تتعرض مش هتبقى 40 قرش هتبقى مثلا وليكن 23 قرش تاني معلش الحته دي حاضر ما تقولهاش وليكن عايزين بالظبط تتالك مش وليكن يا جماعه بس يعني عشان انا بنقعد مذاكره لا مش وليكن مش وليكن عندنا عندنا الربح بتاع السنه دي 750 الأسهم القائمة مليون ناقص أسهم خزينة 90,000 زائد أصدرنا 50,000 عندنا أسهم مجانية ب 980 طلعنا نصيب السهم في الأرباح جمعنا قسمنا رقمين على بعض طلع 5 طلع 30 قرش السنة اللي فاتت كان السهم ب 40 قرش من غير ما يقف 40 قرش أهو خلاص طيب ناخده نعرضه زي ما هو لا في رقم المقارنة السنة دي ما عملتوش زي ما هو ليه؟ لأن الحركة دي فيها أسهم مجانية الأسهم المجانية احنا رجحناها بمدة ما رجحناش بمدة ده ما رجحناش بمدة يعني ايه؟ يعني اعتبرناها كأنها موجودة من هنا ده مش كده بس ده نعتبرها كمان موجودة من هنا كده من أول من هنا كأنها موجودة مش هي كانت موجودة هنا بس انا اعتبرتها موجودة من واحد واحد ما رجحتهاش بالمدة ده انا كمان اجي على السنة اللي فاتت واغير المقام اخد الربح بتاع البسط زي ما هو بس المقام احنا كنا قاسمين على كام على مليون اللي هما كانوا دولت اهو كان مش هو كان قائم مليون لا هقسم على مليون 980 اللي هي دي يبقى ياخد المليون اللي هي في واحد واحد واجمع عليها الاسهم واغير رقم المقارنة طب دول اللي هي اسهم الخزينة او الاصدار دول ليه تأثير على رقم المقارنة اللي ليه تأثير بس هي الأسهم المجانية عشان خاطر كانت بدون مقابل يعني الفكرة في ان هو ليه مقابل او ما هوش مقابل ليه مقابل مفيش موارد ساهمت في الربح اللي طالع ده طيب دلوقتي مفيش موارد زيادة جت لو مجانية هنرجع بيها طب ايه الفكرة يعني الفكرة ان هي بدون موارد عايز يوحد عايز يوحد الأسس عايز يوحد الأسس اللي انت هتقارن عليها طب اكملك عايز يوحد ما انا لسه كمان عايز يوحد الاسس اللي انت هتقارن عليها فعايز يقول ايه ان الاسهم المجانيه دي ما ساهمتش مفيش موارد ساهمت في زياده الربح مفيش موارد جت مفيش تدفقات ولا سلع ولا كلام ولا اي شيء يؤدي الى ان الربح ده ممكن يزيد او يقل ان المفترض ان كل ما الموارد تزيد الربح يزيد طب الموارد اللي جت صفر فعشان كده ما ربحهاش بالمدة، اعتبرها وكأنها قائمة، وكأنها سبلت، وكأنها دمج، وكأنك زودت خلاص. طب الله، طب ما احنا لو عملنا كده وقارنا 30 قرش ب 40 قرش احنا ظلمنا السنة دي. ليه؟ لان قسمنا الربح على، انت معايا؟ انا مش ده سؤال. طيب حضرتك دلوقتي بتقول ان احنا ناخد الارقام المقارنه، يعني المعامله السنه دي نعمل برضو نفس المعامله السنه اللي فاتت. ده ما كانش سؤال، سؤال دلوقتي يعني هو ايه لما كانت مجانيه نرجع بيها تمام، لكن لو ليها مقابل نرجح المده. نرجح الفلسفه بتاع الموضوع ليه بقى؟ الفلسفه من اول انا بقول لك وانت قلت مش ده سؤال، ان اللي بفلوس في موارد ساهمت في الربح ده، كل ما الموارد تزيد المفروض ان يكون ليها اثر، لو ما لهاش اثر يبقى انا اشوف ده في ربحيه السهم. لو هي ما كانتش اثرت في زياده الربح، حصل موارد ومع ذلك ربحيه السهم هي هي، مع انك مزود راس المال كذا هنلاقي ربحيه السهم قلت. فهي الفلسفه هنا الفلسفه الترجيح بالمده او عدم الترجيح، او ان انا ارجع بالسنه اللي فاتت في عدم، ان لو ما فيش مقابل فيبقى انا عايز اشوف الربح اللي انت حققته ده برغم ان جات لك فلوس الا انك حققت نفس الربح، فبالتالي نصيب السهم قل. لكن لو اسهم مجانيه بدون مقابل اقسم وكانك عملت سبليت، كانك زودت عدد الاسهم مفيش موارد، فاقسم على العدد الجديد وغير رقم المقارنه عشان يبقى الاساس واحد. خلاص يعني احنا ممكن نقول ان ده عدد المقام وعدد المستحقين. يعني المقام عشان بس ما نصعبش الدنيا، الدنيا بسيطه وجميله ما نشغلش دماغنا، احنا عندنا عدد اسهم مفيش عدد مستحقين. يعني ايه عدد؟ ما النهارده في واحد معاه 10 اسهم وواحد معاه مليون، فانا هما شخصين عدد المستحق. ما انا هقعد اجاوبك بس عدد المستحقين هنا اثنين شخصين، يعني في واحد معاه 10 اسهم وواحد معاه مليون سهم. انا ماليش دعوه بعدد المستحقين، انا ليه دعوه بعدد الاسهم؟ انا بجيب نصيب السهم ولا بجيب نصيب الشخص؟ وانا ما ضفتش السهم. نعم انا ما ضفتش السهم الخارجي. المقصود بالسهم الخارجي هو زي ما حضرتك بتقول. ايه السهم الخارجي؟ مش عارف كلمه السهم الخارجي دي، اللي هو دخول مورد جديد. تمن السهم نفسه سواء بالبيع او بالشراء هياثر معايا في قيمه السهم نفسه بالزياده او بالنقصان، وهو ده اللي بتكلم عليه في عدد المستحقين، يعني عدد الاسهم بالنسبه لعدد الداخلي اللي داخل. بص احنا هنا بنجيب نصيب سهم، عشان بس ايه عندنا يا جماعه بنجيب نصيب سهم. السهم ده بيمتلكه واحد بيمتلك مليون ايا كان. القاعده بتاعتنا عشان ما نتوهش وما نتلخبطش، القاعده بتاعتنا اللي عمل المعيار دارسين القصه وفاهمين، عايزين نفهم فلسفتها. قلنا ان المقابل المفروض ياثر في الربح، الفلسفه مش واضحه، خلينا على قد ما المعيار قال وفلسفته يبقى نرجع للناس اللي عملوها ونقتنع او ما نقتنعش. يعني احنا برضو اللي هو بيقوله ده فلسفته ممكن تقنعنا، لكن في النهايه هو ده اللي قائم. ايه اللي قائم؟ ان سيادتك لما تيجي يكون في مواقف، القصه دي لو انت سبت دماغك ليها هتتلخبط وهتفضل الموضوع متلخبط. انا واحد بره اكلمني في التليفون ساعه وشاطر جدا يقول لي انا مش مقتنع ان الاسهم المجانيه ما تترجحش بمده، اقول له المعيار قال عشان خاطر ما فيش مقابل مادي فبالتالي ما فيش تاثير للمده، فكانها قائمه من اول سنه، وكمان كانها قائمه السنه اللي فاتت لان ما فيش موارد، فهو عايز يوحد الاساس فاقسم على السنتين زي بعض. مقتنع ماشي، مش مقتنع عشان نعرف نحل في الامتحان بتتحل كده، المعيار قال كده، ما اقتنعتش انت حر، ما تقتنعش بالمعيار، ما في حاجات في المعيار مش مقنعه. طب ما الاي اف ار اس 9 طلع في حاجات كتير جدا بس هيبقى واجب التطبيق واجب التطبيق. الحته بتاعت الاسهم المجانيه دي هنرجع لها لورا. طب ما في ناس عشان توحد ارقام المقارنه، في ناس ممكن ما تستفدش بالاسهم المجانيه دي، مالناش دعوه برضه. شوف رجعنا تاني للناس، ده مقارنه مالناش دعوه بالناس. رقم مقارنه مالناش دعوه بالناس، هي اصلا ما كانش فيه، ما كانش فيه يا فندم يا فندم. احنا السنه اللي فاتت كان اللقاء كام؟ مليون ولا مليون 980؟ كان مليون. انا وزعتهم هنا في واحد 12. طب لما جيت في 30 12 اعتبرت 980 دول رجحتهم بالمده؟ ما رجحتهمش، خدتهم كلهم وكانهم قائمين من اول مده. ده مش كده بس، العيال قال لك ارجع للفتره المقارنه كمان. طب لو انت عارض سنتين، لو انت كان عندك خطا محاسبي وعملت في معيار واحد قال لك ارجع كمان للسنه اللي قبلها وكانه قائم. هو عايز يوحد، لانك لو قارنت 30 قرش ب 40 قرش ظلمت السنه دي. لا ده هي ما كانتش 40، ده كانت 23 فالربحيه زادت. خلاص طيب في حاجه تانية في النصيب الاساسي كده، دي اصعب حته في النصيب السهم الاساسي، اللعبكه اللي احنا عملناها دي في النصيب الاساسي عشان ما نخش على المخفض اصعب. خلاص اللعبكه دي هي دي. لو ليها مقابل، لو ليها مقابل اخد المقارنه ليها هي مقابل تاني. ليها مقابل هي مقابل هنا كده ليها مقابل تترجح، ماليش دعوه باللي انا خدته ما يهمنيش، ليها مقابل تترجح بالمده، ملهاش مقابل ما تترجحش بالمده وعدت الرقم المقارنه. لو ليها مقابل اخد رقم المقارنه زي ما هو. اه لو ملهاش ملهاش مقابل برجع. طب هو لازم في الامتحان ارجع؟ يعني ممكن استهبل وما ارجعش؟ لا جابها في المتوسط قبل كده، جابها في المتوسط وجاب لك 2013 و2004 جاب لك سنه المقارنه عايزك تشوف هتعملي ايه. اه بس جابها ليك بقى ايه؟ انت لازم تعرضها كده. اه اه توصل سعادتك بس عايز يشوفك هتعرف تعدل عدد الاسهم ولا لا. توصل سعادتك لازم تعرضها كده ان سنه المقارنه تعدلها رقم المقارنه. طالما انا اسم المقارنه عشان كده، ما هو جاب لك المقارنه عشان الكلام ده. مفيش وقت يا جماعه، يا جماعه مفيش وقت. نمشي مع الستايل قبل ما نخش في المخفض. اللي ليه سؤال يسألني، اللي ليه سؤال يسألني انا. الادب انه يقرفنا بس عشان اريحك والله. طيب نكمل اهو، هنمشي كده شويه مع الستايل نشوف لو في حاجه ما قلناهاش في الاساسي. في النصيب الاساسي نصيب السهم في الارباح معادله حاجه على حاجه، ربح على عدد اسهم. كل الفكره ان الربح هيتعدل بمكافاه مجلس اداره بالعاملين بالاسهم الممتازه ده الاساسي. وعدد الاسهم بتاعك لو في اسهم في اول السنه كانت مليون وفي اخر السنه مليون يبقى الحمد لله العمليه بسيطه. طب حصل الشركه زودت راس مالها، اجي اشوف زياده راس المال دي او خفضت راس مالها. خلاص هل بمقابل ولا بدون مقابل؟ بمقابل ايا كان نوع المقابل ارجح بالمده، بدون مقابل برجحش بالمده، اخدها زي ما هي واعد الرقم المقارن. اذا خفضت خفضت او زودت ماشي، خفضت ارجح بالمده برضو، كله ارجح بالمده. طالما خفضت بمقابل يبقى ارجح بالمده طبعا. يعني مهما قلت نوريه مرضى يبقى 1-3 المقارن ليها نفس. طيب نشوف هنا يا جماعة بيقول لي النطاق بتاعي لو كانت الأسهم مسجلة أو أسهم محتملة أو كانت في سبيلها أن هي تسجل أسهم فيها في مسجلة أو في سبيلها أنها تسجل، بيتطبق على إيه؟ بتعمل مستقلة، بتعمل منفردة، بتعمل مجمعة، مطلوب منك. طيب النهاردة الشركات بتعمل حاجتين، بتعمل مجمعة ومستقلة، ممكن تعرضه في المجمعة بس. لو تطبيق اختياري انت اخترت طواعيه يقول لك تطبق معاه زي ما هو، ما تقولش اصل انا بطبقه اختياري فانا هعمل بقى المعادلات، لا ما ينفعش. اه ما ينفعش انت ما تلعبش بقى في المعادلات. طيب النصيب الاساسي عباره عن ارباح الاسهم العاديه على المتوسط المرجح خلال الفتره. البسط بتاعنا حصة هناخد صافي الربح نشيل منه حصة العاملين، نشيل منه مجلس الإدارة، نشيل منه لو في حاجة خاصة بالممتازة. الأرباح المعلنة لو كان الأسهم غير مجمع خلاص هيبقى بناخد المعلنة. لو كان الأسهم مجمع يعني إيه مجمع؟ يعني لو أنا ما وزعتش السنة دي بيجي السنة الجاية يطالبني بالتوزيع ده، بيترحم له بيبقى مضايقني بيه، يبقى نصيبه حتى لو ما كان لو أنا ما أعلنتش يطرق. ده البسط. العدد بتاعي عدد الاسهم القائمه في اول المده في اول فتره اللي هو 1-1 او لو بعمل كوارتر بعمل ربع في 30-6 يبقى في 1-4 بعدله اخفضه او ازوده مرجح بالوقت او ده المعيار اهو ومضروبا في عامل الوقت المرجح. ده المعيار يا جماعه، ده لفظ المعيار. سواء كانت اسهم خزينه او اصدار اسهم جديده هنرجح بالوقت خلاص وما نعدلش ارقام المقارنه. معايا يا جماعه ما نعدلش الارقام المقارنه. لو كانت الزياده اسهم بمقابل او كانت اختلت اسهم خزينه هسيب رقم المقارنه زي ما هو. طيب لكن لو كانت اسهم مجانيه او سبليت يبقى هناخد الاسهم، ناخد الاسهم المجانيه من غير ما نرجح بالمده قال اهو دون ترجيحها بعامل الوقت. ده المعيار، ناخدها زي ما هي ونعدل رقم المقارنه ونعدل رقم المقارنه. طيب نيجي الحتة فنية شوية. الوقت ده اللي هو 1-4 ولا 1-7 التاريخ ده، لانه احنا قلنا باليوم فكده ما قلنا الصح ان باليوم، بس لو طلع رقم تقريبي يبقى ما فيش مشكلة. نيجي نشوف عمليا ايه اللي بيحصل. هي حتة صغيرة او بس يعني سيادتك لما بيجي يحصل ايه التسلسل الزمني في الحياه العمليه، لما بيجي كده نبص نخش على موقع البورصه ولا نجيب الجورنال نلاقي بنك التجاري الدولي قرر زياده راس المال بتاعه لقدامى المساهمين بواقع سهم لكل سهم، وهي ايه تاخده ب 10 جنيه زائد علاوه اصدار 2 جنيه ايا كان. المهم اللي بيحصل ايه انه في وقت التوقيتات مختلفه، يعني بيفتح باب الاكتتاب يوم 1/4 يقفله يوم 10/4 الناس اكتتبت، يبتدي يعمل تخصيص فيعمل مجلس اداره يوم 1/5 1/5 يقرر التخصيص بناء على الاكتتابات اللي حصلت، الاكتتاب اتغطى مرتين اتغطى ثلاثه اتغطى كذا، يبتدي يخصص، يبتدي يبعت لهيئه الرقابه الماليه عشان ياخد الموافقه ترد عليه في خلال اسبوع فترد 8/5 يبعت للبورصه الرد ده والورق بتاعه، تروح منزله السهم على البورصه، تروح منزله السهم على يبتدي السهم يظهر على الشاشه ويحصل عليه تداول السهم بتاع زياده راس المال. هنا بنتكلم على اسهم زياده راس المال، فيحصل ان هو هنا يبقى مثلا ينزل على الشاشه 10/5. طيب الشركه تروح تسجل في السجل التجاري، الراجل بتاعها كسلان وبعتت المحامي يعمل، فضل نايم شهر وراح اشر في السجل في 10/6، فبقى الشكل القانوني، الشكل القانوني في السجل اشرنا يوم 10/6 بزياده ال 100,000 سهم دول، وكانت الزياده نقديه. انهي تاريخ من دول هنيجي في الخط الزمني نعمل كده، ونيجي في انهي تاريخ هنا 1/1 وهنا 31/12، وعايزين نرجع نحط هنا ال 100,000 سهم دولت اهو تحت، عايزين نحط تاريخ عشان نرجح فيه، نحط انهي تاريخ من دول؟ عندنا 1/10 و1 احداث متتاليه اخرهم التاشير في السجل كان 10/6، اخد 10/6 ولا اخد 1/4 ولا نيجي هنا ويقول لك ده التاريخ اهو. لو كانت ده تاريخ استحقاق استلام النقديه، احنا فتحنا باب الاكتتاب يوم 1/4 وقفلنا باب الاكتتاب يوم 10/4، يعني بدأنا يبقى لنا الحق في تلقي الفلوس خلال المدة دي. آخر يوم في تاريخ الحق كام؟ 10/4. هنا تلقينا الاكتتابات، هنا الموارد دخلت مش كده؟ طب ده لسه في شوية إجراءات ولا لنا دعوة بيه؟ الموارد دخلت ولا لأ؟ يبقى التاريخ بتاعك هنا هو 10/4 تاريخ استحقاق استلام النقديه بتاعتك، التاريخ دخل فيه. طب ده الشكل القانوني، ده احنا لسه مجلس الاداره ما خصصش، لسه الهيئه ما وافقتش، البورصه ما نزلتش على الشاشه، السجل ما اتعدلش، كل دي اجراءات قانونيه. المعايير جت قايمه على جوهر قبل الشكل، جوهر ما قبل الشكل، جوهر ايه؟ اقتصادي أي ما على جوهر الاقتصاد. وعشان كده طول ما احنا ماشيين هنلاقي الجوهر الاقتصادي ده مش كلمه مش شكل قانون بس عليه بين الفلوس دخل يعني 1/4 هي فتره الكتاب، يعني هو كده كده بيحصل نقديه. يعني ليه ما خدناش 1/4؟ لان 1/4 الموارد ما جاتش، ما حصلش. حصلت ربع وحصلت كذا وحصلت كذا تاريخ تحويل النقديه، تاريخ تحويل النقديه للاسف مش هيحصل. انا فاهم قصدك ليه خدنا 4 مش 1، كنا ناخد 1 يوم 1/4 عمل ايه الموارد ما جاتش بيه، راح يوم 1 استحاله يبقى كل الناس. فبنقول خلاص ده في مهله، وكان هنفترض جدلا ان الناس استفادت بالمده اللي هي اسبوع، هو بيبقى اسبوع ده نهايه المهله، نهايه المهله طب الفتره. وهو قال المعيار برضه عشان تبقى في دقه في الكلام، يبقى الكلام انه معنى قال ايه هيبقى في تقريب. قال باليوم، وقال على فكره هيبقى في تقريب. يعني ايه في تقريب؟ احنا اتكلمنا في اسبوع، يعني 1/4 ل 30 ل 1/12 كام يوم؟ حوالي كذا. طب بقي 170 175 في زي سعر الصرف، بيقول لك سعر الصرف اللحظه السائل. طب ما في كذا سعر 13.90 13.92 13.90، خد اي واحد فيهم عشان بنلاقي برضو مشاكل في العمليه. يقول له لا خد 13/1، مين اللي قال؟ هو في الغالب بياخد بتاع البنك بتاعه، لكن لو ما عندوش بنك، لو هو راجل بيشتغل مع شركات الصرافه ياخد. والمعيار قال تقريبا، لان احنا قايمين شغالين على اهميه نسبيه خلاص. 180 يوم بقوا 177 يوم بقوا 173 يوم، مش هيكون ليهم اثر جدا، هتلاقي الاثر ملاليم خلاص يا جماعه. طيب نعرف اقرب يوم ولا اقرب شهر؟ نعرف 10/4 هنا هنا هنا حق الاكتتاب حق استلام الفلوس هو 10000 و10 بقى لما اجي احسب الفتره المرجحه اخد بالشهر 10 4 مليون باليوم باليوم اشتغل باليوم الاصح انك تشتغل باليوم طب انا لو خدت مثلا يعتبر من 1 ل 4 هيبقى برضه صح المعيار ايه المعيار قال ان هيبقى في تقريب سمح بالتقريب 7 نعم يعني سمح بس احنا بنتكلم في ايه مش هتبقى 10 6 يعني اقصد لو جيت لك في الامتحان هيبقى عايز يختبرك لان ده السؤال ده جه في المتوسط يا جماعه بس جه بطريقه سهله انه جاب لك دي وده كان مداني يعني ده فاضي انت تملاه السؤال جه كده في المتوسط في احدى السنين قال لك يعتبر السهم قائم تاريخ ان السهم يبقى قائم عمل الجدول ده بالظبط وقال لك تاريخ اصدار الاسهم راح سابته فاضي لو نقديه كان عايزك تكتب له شويه الكلام ده طيب لو كان التسويه بتاعت الالتزام نفسه لو كان الاسهم ديت اللي انا هصدرها زياده مش مقابل نقديه مقابل تسويه التزام امتى تاريخ التسويه طب لو انا بحصل على اصل طب احنا اتفقنا النهارده هنصدر ايه اسهم قصاد ان انا اخد منك قطعه ارض او اخد منك حاجه معينه تاريخ الاعتراف بالاصل تاريخ ما الموارد توفرت فيها شروط الاعتراف خلاص يا جماعه طيب طب استثمار اختياري هيك ما اقولش ثاني وثالث لا ما اللي هو ايه استثمار اختياري لو انت النهارده التوزيعات وجينا قلنا على فكره يا جماعه ان مش عايز ياخد التوزيع النقدي بتاعه وعايز يستثمر ياخد بيه اسهم عندي ده اسمه كذا يبقى من تاريخ البدء في سداد التوزيعات لما اجي اوزع التوزيعات فهو يقول لي لا انا مش عايز التوزيع بتاعتي تديني بدلها اسهم خلاص يعني سيادتك تحويل اداه الدين يبقى تاريخ الترفع لو انت اداه دين وسندات وهتاخدي بدلها اسهم يبقى التاريخ اللي انا بتوقف فيه من حساب الفوائد معاكي سند اصدرنا سندات السندات دي بتستحق فوائد جينا اتفقنا ان احنا السندات دي هتتحول تبقى اسهم اتفقنا خلاص فبدانا نوقف الفايده امتى يبقى هنا الموارد بدات تتوفر امتى من يوم 1/7 يبقى 1/7 ده هو ده التاريخ اللي انا ارجح من عنده لما ابتدي اوقف الفوائد اوقفها بناء على ايه بناء على الاتفاق اللي بيحصل بيني وبين العيال هنا لسه صرفها مثلا هي ما اشتريتش الاتفاق موجود فيه احنا بنتكلم في اتفاق لا انا يعني هيبقى في اتفاق فاحنا مش هنفترض ليه لانه في اتفاق الاتفاق ده بيقول سيادتك ده بقول لك على فكره احنا السندات بتاعتك هديكي بيها اسهم اعتبارها من 1/7 ومن 1/7 احنا هنوقف الفايده تمام بقى تاريخ محدد فاحنا مش هنفترض يعني فاهم قصدي انا بقول لك مش هنفترض لانه الاتفاق هناك تاريخ محدد بنتفق عليه في الاتفاق خلاص او ممكن يبقى الاتي ممكن الاتفاق ما يبقاش في تاريخ الراجل يقول لي ايه يقول لي لا ما انت ممكن توقفني 1/7 وتقعد شهرين ثلاثه على ما تديني الاسهم انا هنوقف الفايده من تاريخ ما استلم السهم في ايدي يبقى تاريخ ايقاف الفايده امتى تاريخ استلام السهم يبقى انا وقفت الفايده امتى 1/8 لما دي... يبقى هو 1/8 نشوف الفايده هتقف امتى يبقى هي دي التاريخ اللي انا ارجح من عنده اداه الدين سندات نعم لا بقول لها بس انا اداه الدين سندات طيب ما اضطرتش يعني التاريخ المحدد ما انا قصدت كده يعني ما نفترضش ان هو عشان تسعيد بس يعني مش قصدي ايه قصدي ان احنا هيكون الاتفاق فيه مش هيبقى سيبهولي مفتوح يعني الاتفاق ما بقاش طيب هنا برضو بنقول ان كذا نسيب النصيب المخفض دلوقتي انا بس اشوف فيه حاجه نسيها ولا لا حضراتكم خدتوا الاصول غير المتداوله وغرض البيع من عوائد 32 والانشطه غير المستمره وعرفنا ان انا لو اتخلص من اصل بيبقى العوائد بتاعته ممكن تنزل في قيمه الدخل كايرادات عمليات غير مستمره فبيقول لك خلي بالك لما تجيب تجيب لو انت عملت كده تجيب نصيبك في الانشطه اجمالي الانشطه والمستمره والغير المستمره البسط قلناه طيب العرض بقى حته اللي حد قال في القايمه واحد في اول الكراش كده كنت بتستعجله العرض والافصاح تبقى في القايمه ولا تبقى في الايضاحات هنا قال هي واضحه جدا يقول لك خلي بالك لو انت بتجيب من انشطه مستمره يبقى يجب ان هي تظهر فين في صدر القايمه يعني قائمه الدخل يبقى تحت صرف الربح نصيب السهم فين في الارباح لو سيادتك عندك انشطه غير مستمره عندك انشطه مستمره وانشطه غير مستمره الانشطه المستمره لازم نصيب السهم تحطه له فين في الصرف طب والاسهم الغير الانشطه غير مستمره يجوز يعني ايه؟ يعني عايز تحط نصيب السهم من الارباح غير مستمره من الارباح غير مستمر، عايز تحطه في الصدعه مش عايز تحطه وتحطه في الضحاك خلاص. وايه الانشطه اللي غير مستمره قديمه؟ ما اخدته في اصول غير متداوله 32. لو انت سيادتك النهارده كان عندك مثلا خط انتاج بتاع شركه سكر عندك ثلاث خطوط وقررت ان انت هتستغنى عن اصل الاصول ده وكان الاحتمال عالي واو، فصنفت الاصل ده من 1-8 صنفته ان هو اصول غير متداوله بغرض البيع، ايراداته بتعرض على انها ايرادات عمليات غير مستمره عشان المستخدم يعرف ان في ايراد ممكن السنه الجايه ما يجيش. بس هو ده يعني لو انا ما عملتوش الايرادات معلوش الزام. طيب نيجي للنصيب المخفض للارباح. النصيب الاساسي في اي استفسار في اللي احنا قلناه غير فلسفه المعيار يعني في حاجه لا بتكلم في عشان اصل هو المخفض مبني على الاساس، ففي اي سؤال غير هو ليه بيعمل كده ليه بيعمل كده عشان تكون برضو الامور واضحه لكم ليه بيعمل كده مش دايما بنبقى عارفين، مش دايما حتى المحاضر او اللي دارس المعيار او اللي بيطبقه مش دايما بنبقى عارف الفلسفه، احيانا بنعرفها واحيانا لا. ليه؟ اللي يبقى عارف الفلسفه كلها لكل الحاجات اللي بيشترك في المعيار، يعني انا لما اشتركت في المعالجه الاستثنائيه بتاعه الجهاز بتاعه تغيرات سعر الصرف كنت جوه الموضوع فعرفت ليه اتعمل كده، برغم ان ممكن انا نفسي اقول لك ده في معالجه معيبه ان في جزئيه كذا بس انا عارف برغم العيب ده ليه اتعملت كده، لان انا كنت موجود فين في النقاش في المطبخ فتعرض ان في مشكله الفلانيه والمشكله الفلانيه والمشكله فعندي هي ليه اتعملت كده، لكن لما بتطلع في الشكل النهائي لو انا ما كنتش موجود ما كنتش هبقى عارف هم ليه قالوا الحته دي تتعمل كده، مش هبقى عارف لان مش دايما بتتشرح الفلسفه، فاحيانا بنتوصل واحيانا لا. خلاص بس بتبقى اجتهادات يعني احيانا بتبقى واضحه الشخص العادي يعني. لا بص احيانا بتبقى واضحه وانت من دراستك للمعايير بتقدر توصل هو ليه قال هنا كده، يعني زي ما قلنا الموارد عشان منافع هي اي معامل الجو، لكن في بعض الحاجات في بعض الحالات بيبقى خلي بالك احيانا التطبيق يعني التطبيق نفسه لما المعيار صدر التطبيق نفسه ترتب عليه مشاكل في التطبيق وبدات تبيع شكاوى للبورد بتاع المعايير الدوليه ان في التطبيق حصلت 1-2-3 مشكله فيبتدي يعدل في المعيار بناء على المشاكل، مش دايما بتبقى الصوره واضحه بالكامل يعني. فاحنا خدنا نصيب السهم في الاسهم القاعده، طب الاسهم المحترمه معنى نجيلها ولا هنجيلها الاسهم سهم الاساسي في اي استفسار عشان ده. طيب نيجي للاسهم النصيب المخفض. نصيب السهم المخفض عباره عن نفس البسط والمقاس. نصيب السهم المخفض يساوي الربح على عدد الأسهم. عملية بسيطة نفس اللي فات بس هيحصل ايه؟ احنا هنا عرفنا ازاي ده بيطلع الربح ده ازاي بنطلعه وازاي بنطلع بسط المعادلة وازاي بنطلع المقام بقالنا ساعة او ساعة وشوية بنتكلم في القصة دي. المخفض ايه؟ هيبقى نفس القصة بس ده يحصل له تعديل وده هيحصل له تعديل. ايه التعديل اللي هيحصل في البسط والمقام؟ التعديل اللي هيحصل الاثر المؤدي للتخفيض. يعني ايه الاثر المؤدي للتخفيض؟ انتوا فاكرين لما قلنا الاسهم المحتملة قلنا في اسهم قائمة وفي اسهم محتملة، الاسهم المحتمله دي هي دي اللي هتخلي لي يبقى في حاجه اسمها نصيب مخفض. يعني ايه برضو؟ لو السندات دي بقت اسهم عندنا اسهم محتمله فعندي اوبشن عندي خيارات ان انا ممكن اشتري اسهم فبالتالي في اسهم محتمله، عندي سندات قابله للتحويل الى اسهم، عندي اسهم ممتازه قابلة للتحويل إلى أسهم، عندي أسهم مشروطة يعني لو تحقق الشرط هصدر. كل دي احنا قلنا في الأول دي اسمها أسهم محتملة مش كده؟ نعمل ايه؟ ده لسه السند ما تحولش، لسه الاوبشن ما تنفس، لسه الشرط ما تحققش. نعمل ايه؟ ناخد الاثر ده معانا وكانه اتحقق، عشان المستخدم يعرف ان نصيبه 30 قرش، بس على فكره ده ممكن يبقى 20 قرش. ليه؟ لان احنا عندنا اوبشن، عندنا حقوق، لو الناس مارستها عدد الاسهم هيزيد، فانت نصيبك مش هيبقى 30 قرش، هيبقى 20 قرش. طيب لو كان الاسهم المحتمله دي السندات اللي هتتحول، لو اتحولت هو السهم ب 30 قرش، لو الاسهم دي اتحولت هيبقى نصيب السهم 20 قرش، يبقى ده نصيب مخفض، ده اثر مخفض لنصيب السهم، اثر مخفض خفض ال 30 قرش ل 20 قرش. طيب ما ممكن تحويل السندات لاسهم ما يخليش نصيب السهم 30 قرش، ده انا ممكن لما اخده في الحسبان وكانه تنفس الاقي 40 قرش، لان انا وفرت فوائد، مش كده؟ مش انا لما انا ايوه زودت الارباح، فزودت الارباح. طيب فخليه يبقى دوت مش نصيب مخفض، اتجاهله، ده اسمه الاثر المضاد للتخفيض، يعني التحويل السندات الى اسهم مش هيترتب عليه تخفيض نصيب السهم من 30 قرش ل 20 قرش، لو هيترتب عليه، لو الاسهم المحتمله لو اتحولت، لو تنفذ هذا الشيء ادى الى تخفيض نصيب السهم من 30 قرش الى 20 قرش، يبقى ده سهم مؤثر، سهم ده اثر مؤدي للتخفيض، اخده في الحسبان، اخده واطلع النصيب المخفض. والعكس غير صحيح، لو التحويله ديت الاسهم اللي هتتحول دي اذا بمورست، لو السندات اتحولت الى اسهم، فعملنا المعادله، عملنا الحسبه، لقينا نصيب السهم بقى 30 قرش، ولقينا السهم لما اتحسبت عمل بقى 40 قرش، ما قلتش النصيب المخفض 40 قرش، خلاص مفيش نصيب مخفض، النصيب المخفض هو 30 قرش برضه. ليه؟ لان النصيب المخفض لازم يكون اقل من 30 قرش. طب دي تحويله السندات خلت نصيب السهم 40 قرش، يبقى ده اسمه الاثر المضاد للتخفيض، يعني مش هيؤدي الى التخفيض، يبقى اتجاهله، يبقى اوري المستخدم ان نصيبك الاساسي 30 قرش ونصيبك المخفض 30 قرش، ما اقولوش 40 قرش، امتى اقول له؟ لو كان هيبقى اقل من 30. وضحت؟ طيب يعني هيزيد زياده قيمه السهم لحين فلوسك. هناخد مثال، ناخد مثال ونشوف. عندنا شركه سين عندها صافي الربح بتاع الاسهم العاديه، مش هنجيبها مجلس اداره ولا عميل، خلاص عرفناها، هنفترض ان كان عندنا صافي ربح محاسبي وشلنا منه العميل، عرفنا، هنبتدي من حيث انتهينا. عندنا صافي الربح في الاسهم العاديه اللي انا حسبت بيه النصيب الاساسي للسهم في الارباح اللي بقى لنا ساعه بنتكلم فيه، كان 1,000,000 جنيه، وكان عندنا الاسهم القائمه اللي ترجحت بالمدة واللي ما ترجحتش اللي احنا لسه مطلعينها من شوية، كانت مثلا 980,000 سهم. شوفوا هنبتدي في المخفض من حيث انتهينا، فعشان كده بنقول ايه الاسهم بتاعت الارباح بتاعت الاسهم العادية، ارباح الاسهم العادية جبناها ازاي؟ قلناها وجبنا النصيب، ما انت مش هتجيب المخفض لما تكون جايب الاساسي، فجبنا دي خلاص نشتغل عليه. طيب جه الراجل ده قال لي خلي بالك انت عندك سندات، عندك هنا كام قلنا 1,000,000، عندك كمان 1,000,000 سند، عندنا 1,000,000 سند قابل للتحويل الى اسهم بمعامل تحويل 1 سند يساوي 1 سهم، يعني كل سند يتحول لسهم. علما ان الفوائد اللي انا بدفعها على السندات ديت بدفع 1,000,000 جنيه، هنقول مثلا في 8% هنقول مثلا 800,000 جنيه، 800,000 جنيه دي الفوائد. المعلومة التالتة اللي لازم نخلي بالنا منها، لو جت في الامتحان لو ما جابهاش يبقى خلاص ما تفترضش، لكن لو جابها تاخدها معاك في الحسبان، ايه هو سعر الضريبة. وكان سعر الضريبة 20%. بيقول لك احسب نصيب الاساسي ويحسب نصيب المخفض. استنى في ثانية اروح عامل ادي مليون على 980 يطلع جنيه وكام يا جماعة؟ جنيه جنيه حاجة بسيطة اوي مش كده؟ يخليهم مليون سهل عشان التسهيل يطلع مليون جنيه، يطلع جنيه عشان بس يبان معنا هو الاصل مخفض ولا لا. يبقى مليون على مليون سهل هيطلع واحد جنيه للسهل ده، ده النصيب الاساسي. نيجي بقى للمخفض، عايزين الربح ده يتغير وعايزين عدد الاسهم تتغير. الربح هيتغير بايه؟ هو السندات دي لو اتحولت لاسهم مش انت هيحصل عندك وفر في الفوائد فربحك يزيد بالفوائد دي؟ طب يبقى احنا هنا عايزين نعدل. فنيجي اول حاجه عايزين نعدل صافي اللي هو الربح ده، عايزين نعدل الربح اللي هو المليون جنيه، نعدله عن طريق ايه؟ نضيف له الفوائد. لا احنا هنا نوفر فوائد، الفوائد اللي توفرت، الفوائد اللي هتوفرها اللي هي 800,000 جنيه. بس نخلي بالنا ال 800,000 اللي توفروا فوائد هيزودوا صافي الربح فيخلينا ندفع ضريبه اكتر مقدار 20%. فوانت مغمض تضرب في واحد ناقص سعر الضريبه ناقص 20%، يبقى 800,000 جنيه الفوائد الصافي بتاعها اللي هيزود. احنا هتزود ربح ب 800,000 بس هندفع عليه ضريبه 20%. 800,000 دول هيخلونا ندفع عليهم ضريبه 20% تحت لما اجي احسب الضريبه. طب فاحنا عايزين ناخد الصافي، ربحي هيزيد بالصافي كام؟ طب انا ممكن اخد 800,000 اضرب 20% والصافي ده يعتبر كله هيزود الربح. طيب ايا كان المهم ان احنا ناخد الصافي بعد الضريبه. يعني سيادتك هتقول 800,000 ناقص الضريبه بتاعتها 820 ناقص 160,000 مش كده؟ اه 160,000 هيبقى 640,000 جنيه دول انا ازوده، او 800,000 في واحد ناقص سعر الضريبه هتطلع 640,000 هي هي خلاص. يبقى احنا عايزين نشوف صافي الربح البسط بتاعنا هيزيد بايه؟ هيزيد بصافي الصافي اللي هيتوفر. انا هوفر فوائد 800 بس هيترتب عليهم زياده الضريبه بمقدار 160,000، يبقى الصافي بتاعي اللي الربح بتاعي زاد بيه هو 640,000 جنيه. يبقى احنا هنا محتاجين نعدل الربح بتاعنا مليون وهيبقى 1,640,000 جنيه. ده البسط. طيب المقام بتاعي، المقام بتاعي اللي هو عدد الاسهم، كانت عدد الاسهم بتاعتي مليون. لو حصل والاسهم دي اتحولت هتبقى الاسهم مليون؟ مليون كمان. هتبقى كمان مليون عشان عندي مليون سنه قابلين للتحويل، يبقى عندي كمان مليون سنه هيبقى عددهم 2 مليون سنه. يبقى هنا النصيب المخفض يساوي المليون 640 على 2 مليون على 2 مليون يطلع كام يا جماعه؟ واحد ايه؟ 64. نعم؟ لا هيطلع اقل من جنيه، يطلع من جنيه 104 تاني، يطلع 80 قرش مثلا نفترض حاجه زي كده، يطلع 80 قرش. هنا نصيب السهم الاساسي جنيه، ونصيب لما لو افترضنا ان السندات اتحولت بقى نصيب السهم 80، يبقى السندات دي الاسهم المحتمله دي اثرها هتخفض النصيب ولا مش هتخفض؟ هتخفض. يبقى ده نصيب مخفض، يبقى هو ده، يبقى في نصيب مخفض للسهم. لو كانت الرقم ده طلع جنيه وباريزة كانت تبقى الاسهم دي هتؤدي الى السندات دي هتؤدي الى تخفيض سعر نصيب السهم، لا يبقى كنت اعمل ايه؟ اتجاهلها، ما احطهاش جنيه وباريزة، اتجاهلها. يبقى النصيب المخفض كام؟ هو الجنيه. يبقى النصيب الاساسي والمخفض جنيه. يبقى في حالة لو كانت الأسهم المحتملة هتؤدي إلى انخفاض الأسهم نصيب السهم إلى كذا، يتعرض المخفض ده لأنه ليه أثر مخفض. في الحالة دي عايز في الحالة دي أكد كده من الحالة دي بحيث إن لو قلت إن أثر مش عارف اللي أنت عايزه أو قول له الأساسي كان لما تجينا ده قول له كده أثر مضاد للتخفيض، هي اسمها كده في المعيار اسمها أثر. وبالتالي لا يمكن تخفيض. ده احنا هنشوف حاجة ان احنا لو عندنا دي سندات طيب ولو عندنا نصعبها طبعا ما عايزين نصعبها. هو لازم يدينا سعر الضريبة ممكن ما يديناش الضريبة خلاص. لو ما اداكيش خلاص خديها زي ما هي، اداك سعر الضريبة اضربي في واحد ناقص سعر الضريبة. هو لو انا مش قايل ان هي صافي الربح الاسهم العاديه كده هاخد ضرب الحسبان. نعم هو ما قالش ليه في التمرين ان صافي الربح الاسهم العاديه كده هاخد ضرب الحسبان هيكمل بس بحسب السعر. لا مش فاهم بتتكلم عن اي حاجه هنا فوق ولا دي ولا لا بنتكلم على السعر مش عارف. لو ايه بتتكلم على سعر الضريبه ولا على ايه؟ اه على سعر الضريبه. مالها لو ما قالش ان التمرين ان ده ان صافي الربح اللي جاي في التمرين خاص بالاسهم العاديه كده اكيد بشتغل على السهم العادي السهم الاساسي احسب الضريبه في الحاله دي. كان لو كان لك صافي الربح عند الضريبه صافي الربح بس وجاب لي سعر الضريبه بس مش جايبها لي الاسهم العاديه عايز احسب اه انت هتحسب صفر رفع على الطريقه هو اللي هيحسبها. انا فاهم قصدك بس ما اعرفش هيبقى نيته ايه. انا ما اعرفش الصفر الجانب لما بتيجي الحته دي لما بتيجي فيه نصيب السهم في الارباح بيجي مرتبطه بالسندات بالايه بالاسهم المحتمله فهو في الغالب بيجيب لك لان هو فعلا في احدى الامتحانات ما ذكرش لفظ ما كانش نسميها ربح الاسهم قال صافي الربح المحاسب بس هو كان يقصد صافي الربح بتاع الاسهم العاديه. الممتحن بيبقى موجود معاك في القاع قول له انت تقصد هنا اسهم العاديه يقول له خلاص حضرتك قلت له ان احنا بنروح ضايق. نعم ده بقى مش بيقول تحسب عامل فوضى لا ايه ده مش ماشي الكلام ده كله بغض النظر لا ما اعرفش هو بيقصد ايه مش احيانا بيبقى التمرين احيانا بيبقى التمرين مش واضح انا ما اعرفش الباقي المتحس انا بشرح معيار لكن عشان كده بنقول ده ربح الاسهم العاديه بعد الضريبه. هو بقى في الامتحان جابها لك كان يقصد ايه يبقى اساله هيكون موجود معاك في القاعه. بس حتى كنت ترد عليه هو الرد ده ان هو صفر ربح هو المقصود بيه صفر ربح بعد الضريبه اللي هو ده ايوه لا عشان انا كاتبه كده لكن هو لا يا فندم انا في هيجي في الامتحان يقول لك صفر الربح المحاسبي خلاص ما يقولكش قبل الضريبه بعد الضريبه يقصد ايه انا ما اعرفش. هو هيكون موجود معاك في القاعه اقول له سيادتك تقصد صفر الربح ده بعد الضريبه ولا قبل الضريبه يقول لك لا اقصد بعد الضريبه يبقى مش هنشيل الضريبه قال لك لا اقصد كذا حط له افتراض حط له افتراض ان صافي الربح ده انا بفترض انه ده قبل الضريبه فهشيل الضريبه احسب لك صح ويحسب للتاني صح بس هو بيبقى حد اللي بيحط الامتحان اثنين بيكونوا موجودين او على الاقل واحد بيلف في القاعه اي حد ليه استفسار بيقول له بيقول لك هنا انا اقصد كذا هنا خلاص طيب لان احيانا اصل برضه عشان نبقى واضحين احيانا في التمرين بتبقى الحاجه مش واضحه احيانا ببقى انا مش فاهم قصده ايه الكلمه مش باينه فاهمني فبنساله فبقول انا اقصد كذا واحيانا بيضيف في الامتحان عشان ما دخلش قبل كده بيجي يقول لك ضيف جنبها بين قوسين كذا ايضاح جينا ده دي حاله ان احنا عندنا سندات دي قال لك وكمان عندي برضو اسهم كمان ممتازه المعلومة الرابعة عندنا أسهم ممتازة عددها 1,000,000 خلاص قابلة للتحويل لأسهم عادية علما ان سعر الضريبة 20% اللي هو نصيبه في التوزيع السهم بيبقى نقول مثلا في التوزيع كان 30 قرش اللي عملناه هنا هنعمله مع الاسهم السندات القابلة للتحويل الى اسهم زيها زي الاسهم الممتازة بالظبط بتروح تربح صافي الربح تعدله بالوفر اللي هيحصل في السندات انت بتوفر فوائد في الاسهم الممتازه على حسب نوعها ممكن في بعض الاسهم الممتازه بتصنف انها اداه دين، فبيبقى التوزيع اللي بياخده زي الفوائد بتاعه السندات. يبقى نشوف الوفر اللي هيحصل ببساطه كده. الوفر اللي هيحصل لي لو انا حولت دي او دي، ايه الوفر اللي هيحصل؟ هزود بيه صافي الربح. طيب في نقطه مهمه ما حدش سالني عليها، المده. لا ما فيش مده هنا، لا لان هو هنا افترض اتحولت او ما اتحولتش. المده المرتبطه بالعائد اللي هيوفره او هو العائد اللي هيزيد عليه. جميل، نرجع تاني للمده. ايه المقصود بالمده؟ المده اللي انا اقصدها هنا ان انا لو كنا في 1/1/2017 وهنا 31/12/2017، بس السندات دي اللي انا اصدرتها اللي قابله للتحويل الى اسهم اصدرتها امتى؟ في 1/4/2017. يبقى ارجعها بالمده ولا اخدها عن سنه كامله؟ ارجعها بالمده، لان هي اوريدي صدرت امتى؟ في 1/4. الاوبشن، القصه، المشكله اللي حصلت دي، لان خلي بالك عشان برضو يبقى الامور، اصل هي القصه متربطه ببعض. لو تفتكروا في الاول خالص لما قلنا عز بدل ما يعمل ب 17% عمل ب 10 او 11، عمل ب 10 مقابل كذا. هو هنا لما عمل ب 11 او ب 12 وفر فايده ولا ما وفرش؟ فيبقى في موارد ولا ما فيش؟ بمفهومها الواسع يبقى في موارد، وهو الوفر اللي حصل في سعر الفايده. لان هنا اصدار الاسهم في 1/1 الفتره دي ما كانش فيه اساسا سندات، دي صدرت هنا، يبقى نرجعها بالمده. طيب بس كده حضرتك انت مسحت الثالثه لو سمحت، يعني ساعتك انت ما ذكرتش المده. نعم ما ذكرتش المده خالص في في الحل القضيه. المده هنحلها بالشكل ان ما فيش مده. ادالك مدد، ادالك مده، اعمل خط زمني كده وحط المده وربح بالمده، الا اذا كانت بدون مقابل. بدون مقابل يبقى الاسهم المنتظره بتروح. ديت انا كام؟ يبقى هنا مليون قابله للتحويل الاسهم عليه بمعامل تحويل واحد سهم ممتاز يساوي واحد سهم عادي. هيبقى عندنا عدد الاسهم، هتبقى هنفترض انها من 1/1 هتبقى مش 2 مليون، هيبقى عدد الاسهم كام؟ يبقى عندنا اول حاجه الربح بتاعنا، نرجح الربح. اول حاجه عندنا ادي مليون جنيه صافي الربح، زائد اتوفر عندنا فوائد 640 بقى مليون 640، زائد ما احنا لسه هنجمع، هيتوفر عندنا الاسهم الممتازه دي لو اتحولت هيتوفر عندي 30 قرش في مليون، في مليون يبقى كام؟ يتوفر عندي 300,000، ده صافي الربح 1,940,000. نيجي لعدد الاسهم، كان عندنا مليون وعندنا السندات القابله للتحويل مليون وعندنا الاسهم الممتازه القابله للتحويل مليون برضو. لو مدد هنرجح بالمده، لو مدد هنرجح بالمده، يبقى دي 3 مليون. يبقى هنا نصيب المخفض مليون 940. نعم مليون 940 على مليون 940 على 3 مليون يطلع نصيب المخفض كذا. عايزين نقول للراجل خلي بالك انت نصيبك الاساسي 80 قرش ولا 60 قرش ولا 70 قرش، بس خلي بالك ده في حاجات انت مش شايفها، اسهم وسندات وحاجات لو اتحولت انت مش هتاخد 40، مش هيبقى نصيب السهم بتاعك مش هيبقى مش هجيب 40 قرش، هيجيب لك 30 قرش. طيب احنا وفرنا فوائد، ما احنا خدناها له في الحسبان ماشي يا جماعه. طيب نمشي كده ونشوف لو انا ناسي حاجه. ادي الاثر العادي للتخفيض وادي الاثر المضاد، خلاص ده موجود في المعيار. قال لك خلي بالك عندنا اثر عادي اللي هو هيؤدي الى ايه؟ نقص الربح، ربحيه السهم تقل او نصيبه في الخساره يزيد، خلاص يبقى ده مؤدي للتخفيض يؤخذ في الاعتبار، والعكس الاثر المضاد للتخفيض ما يتاخدش في الاعتبار. الاسهم هتؤدي الى تخفيض نصيب السهم، دي هتؤدي الى كذا. دي انواع، الاربع انواع يا جماعه اللي ممكن تؤدي الى ان يبقى في اسهم محتمله، فمن الممكن ان هي يبقى في نصيب لو مفيش حاجه من دول، لو احنا ما عندناش يبقى عندنا نصيب مخفض. هو خلاص ما فيش، هو الاسهم القائمه خلاص نصيب الاساسي خلاص. لكن لو عندنا اسهم محتمله، عندنا اوبشن خيارات حد معاه اوبشن ان يشتري اسهم عندي لو في اسهم ممتازه قابله سندات قابله. هنا ادوات الدين طبعا كلمه اعم يعني اسهم مشروطه قابله. اه في حته خاصه بالاوبشن مختلفه في الحسبه. احنا هنا اتكلمنا على السندات والاسهم انا قلت ده في حته صعبه ومسكه اللي هي بتاعه الاوبشن. ناخد الاوبشن بس ناخدها مثال لوحده. ان هنجيب النصيب المخفض هو مختلف شويه عن الاثنين دول. هنيجي برضه نقول شركه سين بس ما نفهمش ده انا هشيل دي عشان ما ايه ما تنشغلوش بيها ذات نفسها حاجه. طب نتكلم الناس بصت طب ليه طب خليه ده خليه عشان الناس تبص كده. طب هنا شركه سين عندها اسهم عندها ربح الاسهم العادية 1,000,000 جنيه وعندها عدد الأسهم القائمة العادية برضو طبعا 1,000,000 جنيه. طيب وجاء لي على فكرة في خيارات أوبشن عبارة عن معاك اوبشن انك انت تشتري 100,000 سهم بقيمه الاوبشن ده انت بتقول ايه انت بتتفق النهارده ان انا هشتري 100,000 سهم بعد اسبوعين او ثلاثه او شهر خلاص بسعر كام بسعر وليكن مثلا 15 جنيه. طيب نيجي في 31/12 المعلومه الرابعه ان القيمة العادلة للسهم في 31/12/2017 الكلام دوت كان في 15/12 اتفقنا الاتفاق ده. جينا واحنا بنعمل الاتفاق ده مدته شهر لسه اتنفذ في شهر يناير. جينا في 31/12 واحنا بنعمل قوائم كانت القيمة العادلة للسهم في 31/12 كانت مبلغ 20 جنيه كانت ب 15 وبعدين يوم ما احنا اتفقنا وربنا كرمنا وطلعت او كانت ب 12 واتفقنا على ايا كان. المهم ان احنا في التاريخ ده اتفقنا على 15 واحنا بنعمل نصيب السهم في تاريخ القوائم اللي يهمنا هنا القيمه العادله في تاريخ القوائم كانت 20 جنيه. عايزين نعرف النصيب الاساسي 1,000,000 على 1,000,000 1 جنيه مش كده؟ سهم خلاص. عايزين نعرف نصيب المخفض في حاله الاوبشن ده ايه؟ هو فين الوفر اللي هيتوفر لي عشان اعدل بيه صافي الربح؟ هو في وفر هيتوفر؟ بقى عندي معلومه تقول لي صافي الربح هيتاثر بكام؟ ما عنديش. عندي المقام ان الاسهم ان في اوبشن بان الراجل ده ياخد 100,000 سهم. فعندي المقام نفسه ان انا عندي 1,000,000 قائمه وعندي اسهم محتمله 100,000 اللي هم ال 100,000 الاوبشن هيبقوا 100,000 سهم. يبقى عندي المقام عندي. طب فوق الاوبشن ده الفوائد بتوفر السندات ادوات الدين بتوفر فوائد الاسهم الممتازه لو هي اداه دين هتوفر فوائد لو هي اداه ملكيه هتوفر توزيع ارباح. طب الاوبشن ده هيضيف حاجه لصافي الربح؟ ما قالش مش كده؟ هنجيب ازاي النصيب المخفض؟ قال لك ده ليه معالجه لوحده. بنعمل ايه؟ بنيجي نشوف الراجل ده ياخد ال 100,000 سهم هيدفع فيهم كام؟ 100,000 في 15 مش كده؟ احنا متفقين معاه انك انت هتاخد ال 100,000 سهم دول هتاخد السهم ب 15 الراجل ده هيدفع كام؟ 100,000 في 15 هيدفع 1,500,000 هياخد بيهم كام سهم؟ 100,000 سهم. الراجل ده لو كان بالمليون ونص دول لو هو ما كانش فيه الاوبشن ده وكان هياخده بالقيمه العادله اللي هو ال 20 جنيه كان ياخد كام سهم؟ 1,500,000 على 20 بنفس الفلوس دي نفس الفلوس هياخد بيها 100,000 سهم عشان انا متفق معاه على كده. طب لو القيمه العادله 20 جنيه كان الراجل ده بالمليون ونص هم كان ياخد كام سهم؟ كان ياخد 100,000 سهم؟ كان ياخد 700 75000 كان ياخد 75000 سهم مش كده؟ يبقى كاني انا بنسميها اسهم مكافاه، كان انا اديته كان انا خدت منه، لما اخدت منه مليون ونص واديته 100000 انا المفروض كنت اديله 75000 بالقيمه العادله المعيار كلها كنت، بس انا عشان متفق معاه من قبل كده فاديته كمان ايه ال 75 بالقيمه العادله واديته ال 25 عشان احترم اتفاقي او عشان انا ملزم مش عشان احترم بس انا ملزم. فنيجي نقول ايه وكاني في هنا اسهم مكافاه اسمها كده او نسميها اي حاجه 25000 سهم خلاص. يبقى انا عندي 25000 سهم هما دول اللي اتاخدوا كانهم اتاخدوا ببلاش. يعني انا عايز يقول لك ان هو الراجل ده دفع مليون ونص كان تبقى للقيمه العادله المفروض ياخد 75000 سهم، لكن الاوبشن خلاه ياخد 100000 يبقى كانه اخذ 25000 سهم بدون مقابل، كانه اخذهم ببلاش مش كده؟ طيب فيجي يقول لك يبقى هنا النصيب المخفض عباره عن ايه؟ عباره عن هنا النصيب المخفض هو عباره عن صافي الربح اللي هو المليون ما حصلش عليهم تغير على المليون سهم اللي قائمين زائد كام سهم؟ زائد اسهم المكافاه بس اللي هي ال 25000 سهم، يبقى الرقم يطلع مليون على 100 مليون 25 يطلع النصيب المخفض بتاعي يطلع وليكن 94 قرش خلاص يا جماعه. يبقى احنا عندنا بالنسبه على مليون زائد 25 قلنا هي الاسهم اللي هي المليون اللي هي القائمه زائد الاسهم اللي كانها جت بدون مقابل اللي كانه اخذها بدون مقابل اللي هي اسهم مجانيه كانها اسهم مجانيه اللي هيبقى عليه ايه اللي هي الحاجه اللي هتبقى مش هي قدامها المقابل منها. اه يعني هو بيفترض احنا دايما بنتعامل مع الاسهم بالقيمه العادله المدفوعات المبنيه على الاسهم بناخد الخدمه وبنشيل بنقيس الاسهم بالقيمه العادله مش كده؟ طيب هنا كان الراجل ده المفروض يدفع مليون ونص كان ياخد السهم كان ب 20 جنيه فكان هياخد 75000 لكن عشان كان في اوبشن فاخد 100000 فكان المليون ونص خد 75000 سهم بالمليون ونص وكان في 25 طلعوا كده بدون مقابل المعامل يتعامل كان وكان خلاص. طيب تحس ازاي هي كده تحس بالتبعيه يبقى ناخد الربح زي ما هو وناخد المقام الاسهم القائمه زائد اسهم المكافاه الاسهم اللي هي كانه اخذها ببلاش يبقى المليون على مليون 25000 يطلع السهم. يبقى السندات والاسهم الملتزمه مش احنا قلناها من شويه لسه لا السندات والاسهم قلنا هنروح نعدل صافي الربح بالفوائد اللي توفرت بعد الضريبه ونعدل المقام تحت بعدد الاسهم اللي هتزيد لو السندات تحولت ده في الاسهم العاديه والاسهم الممتازه. الاوبشن لا الاوبشن بناخد اسهم المكافاه اللي طلعت ماشي. نقصد ان هنا دلوقتي مفيش سندات ومفيش المثال ده مفيش سندات ومفيش اسهم مكافاه لو فيه هنعمل نفس الموضوع تاني هنطبق بقى اللي هناك. يعني لو جاب لك في عمرها ما حصل بس لو حصل وجاب لك كل حاجه خد كل حاجه يعني دي تتعمل كده لو جاب لنا سندات نعمل السندات لو جاب لنا اسهم جاب لنا كله شركه يعني فاضيه للموضوع ده عماله تعمل اسهم كذا وتعمل بنفترض يبقى تاخد كله خلاص. طيب يا زعلي هو هنا في الاسهم والسندات في الاسهم الممتازه والسندات اثر على صافي الربح لكن في وفره في الاوبشن ما اثرش على صافي لا الاوبشن في الاوبشن ما فيش تاثير على صافي الربح وما بتاخدش ده انت بتاخد اسهم المكافاه بس هي كده بتتحل كده. طب ما ايه الفكره بقى يعني بيتعامل مع بيلعب في كواحد القياس مع انها يعني بيتعامل يعني زي ما انا قلت لك هنا برضه ممكن يكون وفر ربح بس بطريقه غير مباشره مثلا خليها من الشركه مش عارف معرفش يعني ايه الفكره مليون على مليون 25 هتبقى اقصد الربح المليون على مليون 25000 سنه. طيب نشوف عشان لو في حاجه نسيناها اهو برضه مثال نفس الفكره يا جماعه هو هو فقلنا عنصر المكافاه والزياده المجانيه بيفترضها اللي هي تبقى نفس المثال قلته بس مثال تاني ده كان تحويل سندات حلينا زيه نيجي للافصاح اللي فات ده يا جماعه انا مشيته ده تمارين زي اللي انا حليتها بالظبط زي اللي انا حليته بالظبط بس تمارين زي اللي قلناه في الاساسي قلنا حط الصدر القائمه اللي غير مستمره حطها في الايضاحات يجوز ان انت تحطها او يجوز ان انت في الايضاحات نفس الفكره المقفى. طيب هناخد بريك لمده 3 دقائق خمس دقايق ونبتدي في الطمن العجل.